بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أقسام المياه. فالمياه تنقسم كما هو معروف إلى طاهرة ونجسة وطهورة. ننتقل الآن إلى المكروهات من الماء. إلى بعض المياه المكروهة، يعني استعمالها جائز مع الكراهة. والكراهة في الغالب هنا تكون كراهة ماذا؟ تنزيه. وكراهة التنزيه من أقسام الجواز. كراهة التنزيه من أقسام الجواز. وكره ماء، استعمال ماء يسير وجد غيره في طهارة حدث أو أوضية واغتسالات مندوبة لا خبث فلا يكره. وكره ماء مستعمل ذلك الماء قبل في رفع حدث ولو من صدمة. الماء الذي توضأ به المرء، توضأ به هل يجوز استعماله أم لا؟ ماشي السؤر، لا نتحدث هنا عن السؤر، لأن السؤر شيء والماء المستعمل في حدث شيء آخر. لأن المقصود بالماء المستعمل في الحدث هو ذلك الماء الذي يقطر من الجسم، كان مستعملا في الحدث فتقاطر. وكان بعض الفقهاء ثم يحكم إذا توضأ كان يدع أمامه إناء وكان يتوضأ فيه ولا يضيع ذلك الماء، وإنما ذلك الماء كان إذا توضأ كان يأخذه وكان يأخذه ويسقي به شيئا آخر حتى لا يضيعه. هذا هو الذي يسمى الآن بماذا؟ بماء مستعمل في حدث. إذا كنت تسمى الماء المستعمل في الحدث، ما معنى المستعمل فيه؟ مر على العضو استعمل في الحدث، مر على الأعضاء وسقط في مكان اجتمع فيه كما ذكرت لك. إذا واحد جفنا ويأخذ الماء ويتوضأ وذلك الماء يتسقط، سقط في ذلك الإناء. هذا مثال ويمكن أن يجتمع بطرق مختلفة. لكن هذا الماء الآن هل هو طهور أم لا؟ المالكية يرون أن هذا الماء إذا بقي على أصله ولم يتغير بشيء مؤثر فيه فهو على أصله، يجوز الوضوء به. الماء الذي يتقاطر من الجسم من الجلد ثم يجمع في مكان معين فهذا ماء طهور لا إشكال فيه. لكن من الفقهاء من ذهب إلى أنه قد حله الحدث وأنه لما ارتفع به الحدث فإنه لا يصلح أن يرفع به حدث آخر، تقديرا بأن مادة الماء ضعيفة وأنه لما زال فيه لما توضئ به فإنه لا يحمل وضوء آخر. لكن هذا الأمر الآن هذا تحليل عقلي. ثم إن هذا الأمر أمر مقدر، والمقدرة في الشرع إنما تكون بالشارع. إذا قال الشارع هذا الشيء موجود هنا وهو غير موجود ولا أراه أؤمن بوجوده، يعني كتم تقدير شرعي. أما أن تقول لي بأن هذا الشيء غير موجود هنا أو موجود هنا ولا دليل عليه حسي ولا برهان عادي أثبته فكيف أصدقه؟ تقول لي هذا الماء المستعمل الآن في الحدث لا يصلح، أقول لك هو الماء باقي على خلقته لم يتغير بوسخه ولا بمادة تغيره وعلى أصله، ماؤه لونه طعمه ريحه على عادته. تقول لي إنه مستعمل في الحدث. وهنا استدعيت كلمة طهور التي في القرآن واستثمرها هؤلاء في الرد على أهل هذا الرأي، وهم على كل حال الشافعية. الشافعية هم الذين يقولون بأن الماء إذا استعمل في الحدث فإنه يكون غير صالح ليستعمل مرة أخرى. لكن استدعيت كلمة طهور، قالوا طهور ما معناه؟ طهور فيه صيغة المبالغة ودلالتها تقتضي أنها يقع هذا الفعل بها مرارا وتكرارا. وهذا كيف طهور؟ يقع بها الفعل مرارا ويقع بها الفعل مكررا هكذا. وتبع الشافعية في هذا الرأي أصباغ من المالكية وذهب إلى نفس المذهب. ولما المالكية يرون أن دليل المخالف معتبر عندهم وإن كانوا لا يرون هذا الرأي فإنهم يذهبون إلى اعتباره بالنقص من قوة دليلهم، كينزلوا دليلهم كيهبطوه، فيحكمون حينئذ باعتبار هذا القول ومن ثم أعطوا لهذا الحكم الكراهة. إذن فالكراهة هنا أثبتت مراعاة لقول الشافعية، لقول الشافعية بأن ماء الذي استعمل في الحدث لا يجوز الوضوء به، وهذا من باب مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف على كل حال من أصول المالكية، إلا أن فيه خلاف شديد، منهم من يقبله منهم من ينكره منهم من يستخف به منهم، ولكنهم يعللون به الأحكام كثيرا. فهذا ما مثلا إذا طبقنا عليه أصول المذهب وقواعد المذهب واعتبارات المذهب هذا الماء ليس مكروها، بل هذا الماء طهور ولا كراهة فيه ولا يرد عليه شيء مما يمكن أن يؤثر في أصله الشرعي الثابت أن هذا الفعل لا يحوله، لكنهم قالوا بأنهم رعوا مذهب الشافعية في هذا الباب كما ذهب إلى ذلك أصبغ من المالكية. وأصبغ كما هو معروف متحرر في الفقه مستبد برأيه كأشهاب، وأشهاب أشد منه استبدادا حتى إنه كان شديد النقد لمالك ولأبي حنيفة في مجالسه، كان شديد النقد الفقهي لمالك لإمام مالك، وكان إذا عرضه أحد وقال له قاله مالك يقول ولو قاله مئة مالك هذا هو الحق، ولو قاله مئة مالك، وهو له مذهب وكذلك أصبغ له مذهب. هؤلاء ينتسبون إلى المذهب فقط، إذا نظرت إلى تصرفاتهم وإلى منهجهم تجد بأنهم انتسبوا إليه فقط من باب الانتساب الشكلي، أما في العمق فهم مجتهدون مستقلون. ولذلك كان ابن حزم يمدحهم ويثني عليهم لأنهم استقلوا بالنظر استقلوا بالاجتهاد، وهذا هو الأصل في الفقه، لأن في حقيقة الأمر لا يقلد إلى المنهج ولا يتبع إلى المسلك وليس الإنسان. ندب كنقلبوا هنا غير على المسالك التي يتبعها الفقهاء في بناء الأحكام، أما المتبع أولا وأخيرا فهو الذي ينتهي إليه الدليل وهو الرسول أو القرآن، القرآن هو الأول ثم الرسول. إذن هذا الآن احنا كنقلبوا على المسالك العلمية المتبعة وتقويمها والاستفادة منها طرق التفكير والوعي الفقهي، أن عن المسالك النظرية مسالك معنوية في كل دليل في كل جزئية نريد أن نفهمها، هو المراد شهنا نأخذ بقول إنسان في دين الله ولا لا، دين الله يرجع إلى دين ما هو من دين الله يرجع إلى دين الله، لكن المسالك والطرق ومناهج النظر ومناهج البناء وأنواع المناطات وكيف تعتبر وكيف تلغى وكيف تناقش كذا، هذه كتسمى صناعة فقهية، كتسمى الصناعة هي المطلوبة في كتب الفقه، والتي داب كان الذي يحرك الفقه هو هذا المنهج وهذا النوع من المنهج. أما منهج الحفظ هكذا مع الفروع ما يمكنش أنه يعطيك من أين أخذ الدليل وكيف أخذ إلى آخر ما تقدم. خلاصة الكلام أن أصبغ أيضا ذهب إلى هذا المنهج ما تقاطر من الأعضاء، وكان الطلبة كثير يسألون عن هذه المسألة يقول قلتم لنا بأن سؤر المتوضي لا يرفع التطهير لا يرفع الطهور وإنما يبقي صفة الطهورية، وعندما نجي إلى هنا نجد أنهم يقولون بأن الماء المستعمل في الحدث مكروه. لا، فرق كبير بين هذا يبقى في الإناء، الإناء مش الذي تقاطر من الجسم، مش الذي تقاطر من الجسم. وهذا الفرع عند المالكية يستدلون بأدلة مختلفة، منها أولا أن كل ما أنت تستعمله أنت في الوضوء راه مستعمل في حدث، أنت ملك التوضاء عندما تغسل وجهك من أعلى هذاك الماء الذي مر من الأعلى هل أزل الحدث ولم يزله؟ واش انت وجهك فيه حدث ولا ما فيه؟ هكاك فيه حدث ولكن ما كتشوفه، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك صفه مقدمه، قال لك صفه حكميه، واش كذلك؟ دابا انت ملي كتغسل هنا هل تزيل الحدث؟ الماء الذي ينزل الى هنا الم يدخله الحدث؟ قد ازلت به الحدث هنا فمر هنا، أليس هذا الماء الذي تغسل به كل يوم فيه انه مستعمل في حدثه؟ اذا ما كتاخذ ما كتديرها لما ينتهي وتتبعه هذا الماء الآن الذي مر منه وذهب إلى هذا المكان ألم يحمل معه حدثا هنا؟ إما أن تقول بأنه لم يحمله إذن فهذا لم يغسل، إذن لم تتوضأ، إذن هذا لم يلبس الوضوء، وإما أن تقول إنه حمله وبذلك فأنت في كل يوم تتوضأ بماذا؟ بماء مستعمل في حدث، كل وضوئك ماؤه ماء مستعمل في حدث، فأين المفر؟ هذا ذلك. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع نسائه في ماذا؟ يتوضأ مع نسائه في جفنة واحدة، جفنة واحدة تأخذ هديته يأخذ الماء يتساقط بلا شك، الماء يتساقط تساقط في الإناء بلا شك يتساقط، وذلك الماء يعاد مرة أخرى فيغسل به الطرف الآخر وهكذا. إذا فأين هو أن الماء المستعمل في حدث لا يجوز الوضوء به؟ هذا رد على السادة الشافعية. ماذا يقول السادة الشافعية؟ أدلتهم فد نعم صحيح نعم. وأيضا قالوا بأن لو كان الصحابة رضوان الله تعالى لم يزرع لو كانوا معقلية الماء أنهم يأخذون تلك القطرات يحفظون منها حتى في سفرهم، وإنما عدل للتيمم دليل على أن الماء المستعمل أبطله الشرع والقرآن. وأخيرا نادرة تقول بها نادرة ضعيفة على كل حال، لأن هذا الذي نحن فيه الآن يرفع ذاك، ومدى الفرق قوي هنا ومذهب الملكية هو فيه القوي، وسنجد له فروع أخرى مثل هذه مع الملكية والحنفية. أيضا مذهب المالكية فيه هو القوي نظرا، أنا الفتوى اللي كتجي من السعودية راه ما ولا جات من الشرق، واخا ما يكون فيها تعليل واخا ما يكون فيها البيان واخا ما يكون فيها ترجيح قاله السادة العلماء. لكن المطلوب في هذا الموضوع هذا أن احنا ما نقول لهذا أصابوا ولا هذا أخطأوا، وإنما نحل على الأدلة، والأدلة تحكم بالرجحان. إذا كانت الأدلة تحكم بالقوة والرجحان فهي المحكمة. أسيدي يكونوا مالكي هم اللي عندهم أدلة ضعيفة نقولوا ضعيفة، إذا كانت عند الآخرين نقولوا ضعيفة. وفي كل مكان الأدلة هي المحكمة، والأدلة التي نتبعها أدلة الشرع، ويسند هذا إلى صاحب الرسالة. إلى صاحب الرسالة قال هذه مقبولة نقبلها، ما قال اسمع حيدو ما لنا تقول لا سيدي أنتم ما كتقرأوا القول ديال البصر أخرى المسالك العلمية من أجل التفقه في الدين وطريقة التفير. كان بني الوعي الفقهي، الوعي الفقهي هو تكون عندك المسالك في البحث، جاك المناط تقوموا تعرفوا، جاك الدليل تعرفوا، جاك الحجة تزنها، جاك منين تحلل الحل الفقهي، هذا هو المقصود. نعم نعم. ودابا الأصل فسميتو في هذه المسألة ما قالوش مثلا بأن الحادثة لا يزال بالماء إلا بعد الانتهاء، قالوا شكا قالوا غير واش دابا الحادث الذي هو مطلق الحادث هل يزول بالانتهاء بغسل آخر مكان في الرجلين في الرجل اليسرى، أم أنه يرتفع عن كل عضو؟ قال هل حدث عن كل عضو يرتفع؟ واش الحادث يرتفع عن كل بمجرد غسله؟ هو الذي دل عليه الحديث، الحديث هذا الشيء اللي فيه، إذا غسل وجهه خرجت منه كذا، وإذا غسل كذا خرج، يعني ذلك الحديث الذي فيه أن الوضوء تغسل به السيئات بمجرد ما كيغسل وجهه كتمشي السيئات بمجرد ما كيغسل كذا. قالوا إذن هذا دليل على أن كل عضو يستقل، كل عضو يستقل. على كل حال هذه المسألة درست فانتهى بهم الأمر إلى القاعدة المشهورة، حكم الجزئيات حكم الكلي، وهو الذي انتهى فيه البحث في هذه المسألة. نحن غادي فقط نبحث ما كان النقاش، ومن أراد أن يطول فليرجع إلى الكتب الأخرى التي كتبت هذا الموضوع بتوسع. وكره ماء مستعمل ذلك الماء قبل في رفع حدث ولو من صبي، وكذا في إزالة خبث فيما يظهر، والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها وانفصل عنها. بس تعرف دابا هذا ماشي من باب التبجح، بس تعرف دابا المالكية أنهم صفوا هذه المسائل الفقهية مزيان، عندما أرادوا أن يعللوا هذه الكراهة ما عللوهاش بتعليلات الشافعية نهائيا، ما قالوا بأنه ماء ذهبت قوته ولا بأنه يقاس على حجر الذي رميت به الجمار ولا، كل هذا ألغوه، قالوا مراعاة للخلاف أنه قاله الشافعي وعلى جلالة علمك إلى آخره، قالوا لابد أن نراعي الخلاف جمعا بين الأدلة. ومع ما نشفت مذهب يريد أن تجتمع الأمة وأن يراعي بعضها بعضا، وأن يتصل بعضها ببعض، وأن يحترم بعضها بعضا كالمالكية في هذا الأصل. أنا دابا كتعرف دابا أن الخلاف يستغل من أجل التشتيت ماشي من أجل الاعتبار، وكتعرف دابا الإنسان اللي هو ما معرفش المآخذ وما عرفش سبب الخلاف تكون متعصب تكون متطرف متعصب ومتطرف، ولكن إذا عرف المآخذ وعرف أسباب الخلاف وعرف من أين تؤخذ الأحكام هذا الراجل ما تلقاش معها المشكلة. بمجرد ما تقول له دي القضية فيها الغالب والأصل يقول كل من عند الله، الأصل هو الله الشرع هو الذي وضعه، الغالب هو الشرع الذي اعتبره، وإذا كان هذا التبع الشرع الأصل تبع الشرع، إذا كان هذا التبع الغالب تبع الشرع، إذا كل من عند الله هذا ما نقوله. لكن هو إذا كان مغلقا عليه باب النظر وباب المآخذ ولا يعرف ما ما ما مدخلا إلى شنو كيكون متعصب عمرو بحال القنبلة غير فجر عليك، وسبب كل مصائب وكل المشاكل أن التعليم مبني على هذا النوع من التعليم، تيبقى يشحنو يشحنو يشحنو يعمرو ويحطو صافي. الشيء اللي قال لي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، راه ماشي الدين ديالك أنت ولا ديال واحد آخر، الدين ديال الأدلة جن يتبع فيه الأدلة ولا يتبع فيه غير ذلك. خلاصة الكلام في المسألة أن المالكية هنا لما وصلوا إلى هذا المكان قالوا إحنا سيدي كوريها والكراهة تعرفوا بأنها من أقسام الجواز، الكراهة غير مراعاة لمذهب الشافعي. الفرع الآخر، أولا هذا المال الذي قلنا بأنه مكروه فيه شروط، كان أن لم يوجد إذا وجد غيره، شروط الكراهة هنا أن يوجد غيره، ثانيا أن يكون يسيرا، ثالثا أن لا يستعمل في الخبز، فإن كان يستعمل في الخبز في ذات الخباث وكان نقيا ولم يتغير يمكن التوضع به، واحترز بالماء عن التراب فلا يكره التيمم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء، أكد علي المسألة. قال وفي كراهة استعمال ماء مستعمل في غيره أي غير حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته تردد. أما الغسلة الرابعة وما غسل به ناء نوتب نظيفان أو وضوء لم يقصد به صلاة كوضوء جنوب أو لزيارة صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا. الماء المستعمل في غير حدث هو ماء وضوء الرجل توضأ ولكن ليس لرفع الحدث، إذن هذا الآن ذلك العلة التي تقدمت وهو أن الحدث حل بالماء فأزال قوته زالت هنا، يعني إذا قلنا العلة هي هذه أن الماء خالطه الحدث فلا يمكن أن يستعمل في حدث آخر لأن هذا الحدث الذي قام به أزال صلاحيته لهذا الوجه. لكن هذا الآن هذا السيد الآن الذي استعمل هذا الماء لم يستعمله في رفع الحدث وإنما استعمله في أمرين، غسل إحرام لبس الإحرام فاغتسل لأجله أو غسل الجمعة أو العيد أو تجديد وضوء ورموض وماء غسلة ثانية وثالثة، هذه كلها لم ترفع الحدث لأن الحدث مرفوع لأن الحدث في الوضوء مرفوع بالغسلة الأولى الثانية والثالثة إنما شرعت من باب الندب على الرأي على ما هو عند المالكي على كل حال. إذن هذا الماء الآن لم يخالطه ما يؤثر فيه، إذن الإنسان اغتسل من أجل أن يذهب إلى الجمعة أو اغتسل من أجل العيد، جمعة بالنسبة للمالكية غسل الجمعة عندهم سنة فقط وليس واجبا، والآن سنة مؤكدة وغسل الجمعة واجب على كل محترم. هذه مسألة فيها اعتراضات فقهية مختلفة أدلة متعارضة وفيها بحث سيأتي. على كل حال فإن هذا الآن هد الوضوء الذي وقع الآن الماء الذي استعمل فيه لم يخالطه حدث حتى يرفع هذه القوة التي ذكرت في باب الحدث، فهل هو مثله إذا قصد به معه فعل الصلاة؟ نية الصلاة استصحبها هذا الفاعل لهذا الوضوء هل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ في هذه المسألة تعرض أمران، أن هذا الوضوء لم يرفع به الحدث لكن قصد الصلاة معه مع هذا الفعل، قصد الجمعة وقصد أن يتوضأ مثل بمسألة الاندراج عند المالكية، يمكن لك أن تجمع بين الفرض وبين السنة في فعل واحد، تجمع بين الفرض والسنة في فعل واحد وتقصدهما معا لكن بشرط أن يكون الفرض هو المقصود والمندوب تابع، وهذا له أدلة أوردها جملة من الفقهاء في هذا الموضوع، وذلك أورد الشاطبي منه كلاما في هذا الكلام في الموافقة، أن تقصد الصلاة الفردي وتقصد معه في أمرا مندوبا يجوز. فتان الإنسان أراد أن يغتسل الجنابة وأراد أن يجمع معها غسل الجمعة، هذا واجب وهذا سنة، يمكن أن يفعل ذلك، هو ما يسمونه بقاعدة الاندراج ويندرج الأصغر في الأكبر. هذا ما فعله هذا الشخص، أراد أن يغتسل ونوى معه الصلاة، ما الذي نعتبره الآن؟ هل نعتبر الصلاة أو نعتبر الجمعة أو نعتبر غسل الجمعة؟ هل نعتبر هذا الذي قصد به الصلاة قصده للصلاة ونعتبر قصده لغسل الجمعة؟ تعارض هنا قصدان مما جعل تلك الكراهة تضعف، لأن رفع الحادث هنا قد عورض بغيره وهو غسل الجمعة فضعف هذا المناط في هذا المقام. أما إذا كان قد اغتسل لزيارة صالح أو كان هذا مثلا وضوء جنوب، وضوء الذي يتوضأه الجنوب قبل أن ينام، أقول بأنه لا ينقضه شيء. ما معنى لا ينقضه شيء؟ لا يرفع بركته. شنو تمشي تصلي به الصبح؟ ها؟ شنو تمشي تصلي به الصبح؟ وضوء لا ينقضه، لا ينقضه شيء، لا ينقضه النوم ولا غيره، ظن بأنه يصلي به الصبح. لا معنى لا ينقضه، لا يرفع فقط بركته ولا ينتقض به ولا يجب الغسل الذي يفعله المرء بعد الجنابة، هذا معروف. أو لزيارة صالحين، هذا رجل توضأ من أجل زيارة صالحين، يعني زور إنسانا صالحا فتوضأ. ما تشهد شيء وش جائزة ولم يجوز؟ إذا تزور صالحنا تتوضأ له، هل يجوز هذا الشيء ولا لا يجوز؟ ما أصله؟ ما أصل هذا؟ سيأتي ذكره عندما نذكر أنواع الأوضئة، سيأتي بحثه وسيبحث في حديث أبي تمامة. كره ماء يسير، ماء يسير استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا في عادة، واليسير كأنية وضوء وغسل فأولى دونهما خلط بنجس. إذا كان الماء قليلا خليل، والقلة عند المالكية أن يكون مثل أنية الغسل، مش الغسل ديالكم، الغسل ديال الزمن النبوي، لأن الأنية ديال هادو، الأنية ديال هادو باش كيغسلوه، ماشي هي الأنية الشرعية، النبي كان يغسل بالصاع، هذه أنية وضوء وغسل. النبي ما هو المقدار الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ المد، ومقدار الغسل أربعة أمداد. هذا هو اللي كيتسمى أنية الغسل، هو أنية الغسل، ماشي اللي جا عشرة المراجل ديال الماء ويدخل المرحاض يقول لك أنية الغسل. هذه راه ماشي أنية الغسل، هذه كما يفعل الناس اليوم الجمعة هنا، يحملوا جوج المراجل أنية غسل، أشرب 20 صاع 30 صاع ويدخل بها إلى المرحاض يقول لك أنية غسل. هذا اللفظ من الألفاظ العرفية التي بقي معناها مفسرا في الزمن النبوي. نبهكم إلى هذا الكلام، لأن سبق أن قلنا في المقدمات بأن الألفاظ العرفية التي لها معنى مخصوص في الزمن النبوي تجمد. جيت تجيب جمرة تقول لي هذا أنية غسل، هذه الأنية اللي فيها أربعة الأمداد هي اللي كتسمى أنية غسل، هذه إذا سقطت فيها النجاسة ولم تغيرها يجوز التطهر بها، ولكن استعمالها مكروه. يمكن أن تستعمل هذا الماء إذا أردت، ما أنك أردت وإنك لن تجد غيره، وإما وإما المهم يمكنك أن تستعمل هذا الماء لأن الطهور باق على أصله، وما دام هذا الشيء لم يؤثر فإنه لا يعتبر. أما الكراهة من أين أتت؟ فقط لأن البعض يحكم بنجاستها، هذا أولا. ثانيا أن هذه النجاسة لما سقطت في الماء لا بد أن يعطى لها شيء من الاعتبار، لم يعطى لها رفع الطهورية لأن هذا لم يتحقق، فأعطيت لها درجة الكراهة لهذا الماء، تأثرت بمقدار الكراهة والكراهة بالتنزيه فقط. إذن هذا هو الوجه الذي في هذه المسألة. أما إذا كان الماء أكثر من أربعة أمداد وسقطت فيه النجاسة، يعني كان طمر أربعة الأمداد وسقطت فيه النجاسة، فإن هذا لا يضره ذلك ولا يكره. تمحل مرسل ديال الماء هذا الذي الآن يستعمله الناس، هذا لو سقطت فيه النجاسة ولم تغيره فإن هذا لا يكره لاستعماله، أن هذا ماء كثير، والكثير والقليل عند المالكية كما تبقى ذكره أخذوه من جهة العرف، لأن المقادير عندهم التي لم يحددها الشرع يحكمون فيها ماذا؟ العرف. هي عرف الزمن النبوي والعرف ديال نحن قلنا لك ما مقبولش العرف ديال هذا معروف، مقصود بالعرف هو العرف في الزمان الأول الكثير والقليل، فهذا هو المعروف. كل لفظة تعلق بها الشرع، ويقول كرنا هادشي قلنا ذاك النهار هذا الكلام، دابا زي ما نستحضروا هذا المعنى، كل لفظة لغوية تعلق بها الحكم الشرعي ولها معنى مخصوص في الزمن النبوي فالحكم يتبع تلك الصورة أو ذلك المعنى الذي في ذلك الزمان فقط ولا يخرج عنه. إذا كانت لفظها لغوية وتعلق بها حكم شرعي وكانت على صورة معينة دائما تبقى هكا، إذا كتغير الحكم ما كيتغير كيبقى على أصله. قال كأد تقض إلى خير كآنية وضوء، وأولى ما دونها بنجس كقطرة، ففوق لا دونه ما لم يغير إذا وجد غيره، ولم تكن له مادة كبئر، ولم يكن جاريا وإلا فراكرها، لأن ما كان مضنونا فيها من التغير المقدر فإنه ألغي هنا، لأن أحيانا التغير يقدرونه ويعطونه الكراهة، وتارة وإذا تبت يعطون له حكم التأثير. إذن هنا كاين تغيير، ولكن تغيير مقدر، والتغيير المقدر سبق أن ذكرناه، وفي جعل المخالف الموافق كالمخالف نظر، فثم التقدير يقدرون، يقدرون التأثير، وهنا أيضا يقدرون، وفي الغالب أن هذا التقدير يعتبرونه ولكن لا يعطونه حكم الوجود، وإنما يعطونه شيئا من الاعتبار كما تقدم في سورة الكرح. إذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر، ولم يكن جاريا وإلا فرك، ومفهوم لم يغير أنه إذا غير سلبه الطاهرية، ومفهوم بنجس أنه لا كراهة بطاهر لم يغيره وإلا سلبه الطاهرية، ولا كراهة في الكثير وإلا سلبه، مفهوم بنجس أنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيره وإلا سلبه أي النجس الطاهرية، ولا كراهة في الكثير وهو ما زاد على آنية غسل، فقول الرسالة وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف، فلو استعمل وصلى به فلا إعادة على المشهور الذي مس على المصنف، وعلى الضعيف يعيد في الوقت فقط. الضعيف هنا كنسمعوا هنا الضعيف، وكنسمعوا المشهور، وكنسمعوا كذا، المصطلحات هذه إذا بنيت على قوة الدليل وضعفه فهذا هو دين الله، هذا هو المحكم. أما الشهرة أن يسمى القول ضعيفا يعني النص ضعفوه ولا كذا، فهذا أمر آخر، لكن أغلب التضعيف الذي تجده في كتب الفقه لا يكون حتى يبنى على الأدلة الشرعية. إذا سمعت الضعيف، ما معنى ضعيف؟ ضعيف من ناحية التأصيل، ضعيف لضعف أصوله وقواعده وأسسه، هذا معنى أنه ضعيف. مشهور معنى أنه مشهره العلماء لرجحان أدلته أو لرجحان مناطته التي قامت به شرعا، هذا هو المعتبر، هذا ما يجب أن يكون، هذا هو الحق، هذا هو الذي يجب أن يكون على الفقه، أن الأدلة هي المحكمة. ثم قال أو يسير، ويسير كذلك وكورها يسير، ولغ فيه كلب أدخل فيه لسانه وحركه، هذا هو الولوغ عند المالكية، لأن هذا مفهوم فقهي، أدخل اللسان وحركه، هذا الصوت دياله، هذا معنى الولوغ، وطرف الكلب لك يشرب من المياك أنت تطعون واحد الصوت، إذن هذا أدخل لسانه ماشي حركه، هذا ومكينه بشارك ماشي جاك يحرك، ها حركه بمعنى شريبة. ولو تحققت سلامته فيه من النجاسة، لا إن لم يحركه، لأن مفهوم الولوغ هنا مفهوم لغوي، وضبطوه بهذا المعنى، ويمكن لك أن تجادل في الولوغ هنا إذا استطعت أن تجد أن اللغة العربية لأنها المحكمة ماشي العرف، أن العرف ذلك ما كيتغيرش في جميع الأزمان، طريقة الولوغ دائما طريقة الولوغ، ماشي كان الولوغ في الزمن النبوي تيدي واحد الولوغ ومن بعد تيدي واحد الولوغ آخر، ولغ الكلبي ولغ الكلبي على الدواء، هذه مسألة لغوية، فيها عرف ما فيها حتى حاجة، كيف كيشربوا كيشربوا على الدواء، ما عرفت هذيك ديال النصارى وهذا ديال بوتبول ولا سميتو واش بوتبول هما كيشربوا بنفس الطريقة، ولا حتى هما حدثيين، ها حتى هما تياكلوا بداك الشيء ديال المعلقة والفرشيت، ها ها يقدر ما تعرف يمكن توما عندهم العصر، يمكن يكون توما حدثيين، يجيو الكلب ديال البلاد راه معروف تمشي الامور ديالو مباشره بعال البدويين. خلاصه الكلام ان الكلب ولغه على الدوام، ماكنش نقولوا راه فيه معنى قديم ومعنى جديد وتطور اللفظ وتغير المعنى، لا يتغير. اذا الكلب هنا ضبطوا فقالوا الولوغ ان يدخل لسانه ويحركه، هذا معنى التحريك. وفعله ولغ، وفيه لغة أخرى وهو ولغة من باب ورثة باب وجلة، ولكنها لغة ضعيفة، يقال ولغ يلغ وولغ يولغ يوجل يوجل، لكن هذه اللغة الفصيحة ولغ يلغ كلب مرحل، وولغ الكلب وكلب والغ في مائعين وفي إناء فارغ أدخل في باطنه لسانه كذا سمعت فاستفيد بيانه. وقيل وقيل في المائع أيضا وحده، قيل في المائع أيضا وحده، وما أتى من ذاك لا ترده، يعني لا ترده ولا لا ترده، مش غنقول لا ترده ولا لا ترده، ها لا ترده ولا لا ترده، اش قلتوا لا ترده، اسم الأمر نهي هذا، مو فعل مضارع مجزوم بلا نهيه، ومعلوم أن الفعل المسدد إذا جزم آخره صافي من اللغة، ها ها صافي من اللغة، الفعل المجزوم والمشدد الأخير كان فيه من لغة، ولكن منظومة في آخر في آخر حاشية ابن أحمد، إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلن تضر أحد، فقال المنظومة المعروفة التي أوردها ابن أحمد في آخر حاشيته عند قوله نحو حالة ما حالته وفي جزم وشبه الجزم تخفر كفي، ثم دار هذاك البيت وحكى فيه قصة قصة جميلة في هذه المادة كيف تضبطها، لم يرد لم يرد لم يرد لم يرد، على حسب التوابع وعلى حسب اللغات، ارجعوا لها هناك شنو قلنا دابا، وما أتى من ذاك لا ترده، أنا غادي نمشوا على اللغة، ويلغى الكرب هو الفصيح، تفهم هديت تفهم هديت وهو الصحيح. الوليد هنا عند أهل اللغة لا يشترط فيه أن يكون في الماء، لأنه قال هناك في مائعين وفي إناء فارغ، لم يشترط الماء، قال الولغ يقع في المائع، الماء لذاب كل شيء يسيل والمائع، أو في إناء فارغ كيسمي حتى هو الولغ، هنا لا قال الماء، هذا قال وقيل في المائع أيضا وحده، هذا مذهب، هذا هو مذهب الفقهاء، هو مذهب الفقهاء، وقيل في المائع أيضا وحده وليس في الإناء، فإن كان ولغ في الإناء فهذا لا يسمى ولوغا فقها، وإنما يسمى ولوغا لغة، أو يسير ولغ فيه كلب أدخل فيه وتحققت سلامته. معلوم أن الكلب عند المالكية طاهر لأنه حي، وكل حي عندهم طاهر كيفما كان، ويستدلون على هذا بأدلة أخرى تدل على طهارة الكلب على وجه الاستقلال، من ذلك أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكلاب كانت تقبل وتدبر، زمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تقبل وتدبر وتخرج من المسجد ولا يردونها ولا يصدونها ويتركونها تذهب وتمشي بلا مانعين، وهذا دليل على طهارتها، لأنه كنت نجست ما تركت تدخل المسجد لأنه نجسه. ثم إنها من الطوافين والطوافات، أن إذا كان كلاب صيد وكلاب رعي كلاب حراسة مما يجوز للمرء أن يكتسبه، فلا شك أنه يعاشره في البيت، وإذا كان يعاشره في البيت فلابد أن يكون من ماذا؟ من الطوافين والطوافات، أن كلب الصيد وكلب كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة يجوز بيعها ويجوز امتلاكها، وما أشار إليه ابن عاصم بقوله واتفقوا أن كلاب المشية زد يجوز بيعها ككلب البادية، وعندهم قل أن في ابتياعي كلاب الاصطيادي والسباعي، هذه كلها تكسب شرعا جلتها ستتشد بالبيوع وتباع وتشترى، أنها من الأشياء التي أباح الشرع بيعها والشراء لمنافعها. إذن هذا الكلب الآن قالوا بأنه حي والأصل فيه الطهارة، ثانيا أن هذا الكلب في الزمان النبوي كان يذهب في المسجد ويأتي، ثالثا أنه من الطوافين على الناس، وسيأتي الكلام على الولوغ من الإناء، دابا كنهضروا عنا الولوغ من الماء اليسير، أما الولوغ من الإناء فسيأتي بحثه والكلام فيه، وما ورد فيه من الآثار وما ذكره المالكية من عدم العمل بحديث التدريب. وكذلك أيضا من الماء المكروه ماء راكد، الماء الراكد هو الواقف، يقال ركدت الريح تركض إذا توقفت، كما قال صاحب المقامات لهذا الزمن الذي ركدت فيه ريحه وخابت مصابحه، شيروا إلى الأدب، ركدت فيه روحه وخابت مصابحه، ركدت بمعنى توقفت. الماء الراكد أي الواقف الذي ليس جاريا وليست له مادة، وكره راكد يغتسل فيه، معنى كلامه أنه كره الاغتسال في ماء راكد، لأن الأحكام لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأفعال، فإذا قال الصرع كره هذا الماء أو كره أو حرمت هذه الذات، فإن الحكم ينصرف إلى الفعل إلى الفعل. فإن كان ذلك مبينا بالنص فالأمر كذلك، وإن لم يبين فإنه يبين بالعادة، مثل حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم الحرير مثلا، وما شابه ذلك من الأمثلة التي يسلط فيها الحكم على الأعيان، فهذه تصرف إلى الأفعال. ولذلك عند قال المصلي وكره ماء وكره استعمال ماء راكد، كره استعمال ماء أي الاغتسال فيه، كره الاغتسال في ماء راكد. والراكد هو الواقف الذي لا يجري كما هو مفسر في الحديث الذي رواه البخاري، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، الراكد الواقف الذي لا يجري. وهذه الكراهة مبحثها هو أول ما يتعلق به النظر الفقهي في هذا الموضوع، وذلك أن الكراهة قد تؤخذ من اللفظ أي النهي، وقد تؤخذ من الاستقذار، وقد تؤخذ من الجمع بين الأدلة، وقد تؤخذ من مراعاة الخلاف. الكراهة أحيانا نأخذها من اللفظ، لفظ الشرعي النص الشرعي، وأحيانا تكون من جهة الاستقذار، المستقذر قد يحكم عليه بهذا الحكم، وأحيانا تعرف الكراهة من جهة الجمع بين الأدلة إذا تعرض مناطان ولم يظهر للناظر الترجيح بينه وإنما ظهر له الجمع، فإنه قد ينتج له ذلك الكراهة. وقد تكون الكراهة من جهة مراعاة الخلاف وهو نوع من الجمع. إذن فأول ما يتعلق به البحث هنا هو هذه الكراهة من أين أخذت. هذه الكراهة مأخوذة من الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وهو قوله عليه السلام لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنوب، هذا الحديث رواه مسلم، لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنوب. ويجوز أن تقرأ هذه اللفظة على معنى النفي، ويجوز أن تقرأ على معنى النهي. يجوز أن تقول لا يغتسل أحدكم لأن النفي يقوم مقام النهي، وهذا قد تكرر في أحاديث متعددة. وقد نص الذين تكلموا على هذه المسألة أن النفي قد يرد ويقصد به النهي، لا تسافر المرأة في الحديث المعروف وجوب مصاحبة المحرم، غير ذلك من الأمثلة التي قام فيها النفي مقام النهي. ويجوز وهو الأصل أن يقرأ بصيغة النهي لا يغتسل أحدكم، ويكون حينئذ المضارع مجزوم بلا النهية وإن لم يتوجه المخاطب، وهذا جائز، فلا يسرف في القتل مع أن المخاطب غائب. إذن فالحديث قد يقرأ لا يغتسل على النفي فيكون ذلك مصروفا إلى النهي، وقد يقرأ بصيغة النهي لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنوب. هذا النهي مقيد عندهم بأربعة شروط، هذا النهي مقيد بأربعة شروط. الشرط الأول أن لا يكون الماء مستبحرا، والمستبحر هو الكثير، هكذا يفسر، لكن لفظة الكثير من الصفات النسبية التي لا موضوع لها ثابت مضبوط، أن الشيء كثير بالنسبة لغيره وهو قليل بالنسبة لغيره. فإذا أخذنا مثلا سطلا من الماء وقارناه بصاع فهو كثير، وإذا أخذنا سطلا من الماء وقارناه بسطلين بما في سطلين فهذا قليل. والأحكام النسبية لا يمكن أن تبنى عليها الأحكام لعدم انضباطها، ولذلك بعضهم ذكر لهذا الاستبحار ضابطا فقال هو الماء الذي إذا حركت منه طرفا لا يتحرك الطرف الآخر. فرضنا مثلا أنك حركت الماء في هذا الطرف فهذه التموجات تقف ولم تصل إلى ذلك الطرف الآخر. قالوا هذا هو الماء المستبحر، وهذا استثنوه من عموم هذا الحديث لأن النهي هنا معقول معنى كما سيأتي الحديث عنه. الشرط الثاني أن لا تكون له مادة، والمادة يقصد بها في الغالب العين التي يخرج منها الماء، فإذا كانت له مادة فإنه يجوز الاغتسال منه. الشرط الثالث أن لا يكون قليلا وإن كانت له مادة، أن بعض العيون وإن كانت يخرج منه الماء فإنما يخرج منها يكون قليلا، فيكون مجتمع من ذلك أيضا قليل، فهذا وكانت له مادة ولكنه قليل. الشرط الرابع أن لا يكون هذا المغتسل دا وسخن، فإن كان دا وسخن زالت الكراهة وبقي التحريم. إذن فالكراهة هنا مشروطة بهذه الشروط: أن لا يكون الماء مستبحرا، أن لا تكون له مادة، أن لا يكون قليلا وإن كانت له مادة، أن لا يكون من أراد أن يغتسل من هذا الماء قد قام به وسخ. فإذا كان الماء مستبحرا أو كانت له مادة أو كان قليلا وله مادة أو كان ذا وسخ انتفت الكراهة، وفي الصورة الرابعة يرتفع الكراهة ويثبت التحريم لأنه كان ذا وسخ. قد يقول بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بهذه القيود، فمن أين أتيتم بها؟ من المعلوم أن الحديث يستثمر من عدة جهات: يستثمر من جهة منطوقه كما هو معروف، ومن جهة مفهومه، ومن جهة معناه. والمعنى إذا استخرج من الحديث قد يوسع المفردات وقد يقيدها أو يخصصها. فإذا نظرنا في علة هذا النهي وجد بأن ذلك لما قد يكون حالا بالماء مما قد يستقدره الناس، أن الإنسان إذا اغتسل في الماء فربما يلحقه تغير، وإن لم يلحقه تغير فهو مستقدر. والماء إنما يكون كذلك إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فإن هذه العلة ترتفع. إذن استخرج من الحديث علة النهي، فلوحظ بأنها لمصلحة الناس، ولوحظ أن الماء إذا كان مستبحرا ترتفع العلة، وكذلك إذا كانت له مادة أيضا فإن المادة الماء العين يخرج الماء كثيرا فإن هذه العلة ترتفع. وهذا كله يمكن أن يفهم من قول نفس الراكد، والتقييد بالراكد دليل على أن الماء الجاري الذي يجري غير داخل، فهمه أن غير الراكد يغتسل فيه، يغتسل فيه الشخص وهو جنوب، فيفهم من قوله الراكد أن العلة إنما هي للاستقدار وللتغير الذي يلحق بالماء. الماء المستبحر الكثير يمكن أن يلحقه التغير بهذا، وكذلك الذي يجري، وكذلك الذي له مادة كعين ونحو ذلك، فاستربطت هذه القيود من علة الحديث، من علة النهي. أما الوسخ الذي قد يتوسخ به الماء فهذا من الإفساد، إفساد الماء، فإذا كان الماء يفسده الوسخ فهذا أصلا بدون هذا الحديث قد منع لما فيه من إفساد الماء الذي يحتاج إليه في المصالح الدينية والدنيوية. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاغتسال من الماء الراكد ممنوع، سواء مكروه، سواء كان هذا المغتسل جنوبا أو غير جنوب. وهذا ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية، قال إن الجنوب ليس قيدا مفيدا للاختصاص، ولكن الحديث إذا أخذ بمفهومه فإن غير الجنوب لا يضره أن يستعمل هذا الماء. إذا كان هذا الشخص غير جنوب فهو غير داخل في هذا الحديث. الذي ذهب إلى هذا المذهب على ما أظن من المالكية وأصبغ، قال إن استعمال الماء الراكد، إن الاغتسال من الماء الراكد مكروه سواء كان الشخص جنوبا أو غير جنوب. وفي الحديث أن الحديث رواه أبو هريرة هذا الحديث قدام فيه وهو جنوب، هل في هذا مخالفة للحديث أم لا؟ إذا قلنا بأن القول بالمفهوم هنا حق يجب المصير إليه فهذا فيه مخالفة للحديث، أما إذا قلنا بأن المفهوم هنا ينظر فيه ويتحقق منه فإن أسباق قد يجدوا لهذا الكلام مخرجا، لأنه من المعلوم أن المفاهيم وخاصة مفهوم الصفة يسقط بأي فائدة أخرى قد يظهر من الكلام قد يظهر من النص الشرعي أنها مقصودة، المفهوم ضعيف ويسقط بأي فائدة أخرى قد يظهر من الحديث أنها مقصودة. وقد تقدم أن ذكرنا هذه الفوائد التي تسقط المفهوم في مواضع مختلفة. والآن السؤال، ما هي هذه الفوائد التي تسقط المفهوم المخالفة؟ شنو هذه الفوائد؟ بيان الواقع، زيد، أن يخرج مخرج الغالب، زيد، المبالغة، زيد، الامتنان، زيد، التخويف، زيد، الجواب عن السؤال، زيد، شنو آخر؟ أن يكون المخاطب جاهزا. هذه جملة من الفوائد التي قالوا بأنها قد تراد بذكر هذه التي تفيد مفهوم المخالفة. فإذا ما ظهر للفقيه المجتهد في مثل هذا الحديث وفي مواقع مفاهيم المخالفة أن هذه الفوائد راجحة على القول بالمفهوم فإنه يذهب إليه. قد يقول قائل، وما هو التوجيه الذي يمكن أن يكون هنا موردا في حق هذا الذي سوى بين الجنوب وغيره في هذا المقام؟ قد يكون هذا ممن لا يقول بالمفاهيم أصلا، وإذا كان لا يقول بالمفاهيم فإنه لا يحكم في غير الجنوب بأي حكم، وإنما قد يطلب له الحكم من خارجه، وذلك أنه قد يعلل هذه الكراهة بأنها معقولة المعنى، فيقول إنما نهى الشرع عن استعمال الماء الراكد لأن ذلك يؤدي إلى إفساده، ولأنه قد يؤدي فيه إلى الاستقذار الذي قد يحصل فيه للناس، فيترك هذا الذي هو جنوب باقيا على حكمه وهو أنه مكروه، ثم ينظر في هذا الذي ليس جنوبا هل فيه العلة أم لا، فإذا وجد أن فيه العلة وهو أنه يوجب تغيير الماء ويوجب الاستقدار فإنه يلحقه به، وبذلك يخرج قوله على هذه الطريقة. هذا ما ورد في مسألة الماء الراكد، وهذا الحديث هو أصله، والكراهة هنا مأخوذة من أين؟ من ماذا؟ من أين؟ هذه الكراهة من أين أخذناها؟ من النص. ما هو نص هذا الحديث؟ لا يغتسل جيد. هنا النهي، ما هو الأصل فيه؟ أصل الكراهة ولا التحريم؟ ما هو الأصل في النهي؟ هل يفيد التحريم أو الكراهة؟ جيد، إذن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم ولا ينتقل عنه لذلك إلا لدليل. ما الدليل الذي أوجب هنا أو قضى هنا بالانتقال من هذا الأصل إلى الكراهة؟ هو القرينة أو الحجة التي أفضت بهم إلى القول بالكراهة في هذا الحديث، هي القرينة أو الدليل عند المالكية، ما هو؟ أن النهي إذا كان للإرشاد أو كان الأمر للإرشاد فإنه لا يحمل على أصله وإنما يحمل على ما دونه، هذا أصل في الفقه المالكي. وما المقصود بالنهي الإرشادي؟ أو ما المقصود به؟ هو النهي الذي يكون لمصلحة الناس ولا يظهر فيه وجه القربة إلى الله وإنما هو لمصالح الناس. فإذا كان الأمر مبنيا على مصلحة الناس في الدنيا، مصلحتهم الدنيوية، فإن هذا الأمر يحمله المالكية على النذب، كما في قوله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يحملونه على النذب وهكذا. والنهي كذلك إذا كان لمصلحة الدنيا فإنهم يحملونه على الكراهة، وقد أجروا ذلك أيضا في حديث لا يتنفس أحدكم في الإناء، وقد أجروه على أنه نهي إرشادي فيحمل على الكراهة لأن مصلحته مصلحة دنيوية. وعلى هذا فإن الأمر إذا كان لمصلحة الدنيا ومثله النهي يدل ذلك على أن هذا الحال قرينة صارفة للأمر ليحمل وللنهي أيضا على درجاته الأصلية. إذن هذا هو الوجه الذي ذهب إليه الملكية في هذا الحديث، وبذلك حق لهم هذا الذي قرروه هنا، وهو أن الاغتسال في الماء الراكد ماذا؟ مكروه. الفرع الثاني الذي ذكره هنا ما هو؟ وكره سؤر شارب الخمر. تقدم أن سؤر شارب الخمر ليس بنجاسين، وأن شربه ليس مما يرفع الطهورية عن الماء. هذا هو الذي تقرر فيما سلف، شرب شارب الخمر من الماء فإن ذلك لا يجلب له النجاسة. وذلك أن النجاسة التي تكون بفمه يتردد حالها بين أمرين، إما أن تكون نحكم عليها بأنها موجودة، وأن نحكم عليها بأنها مشكوكة. ومعلوم أن الشك لا يبنى عليه أحكام التبوت، وقد تقدم ذلك. إذن فإذا ما نظرنا في هذا الأمر وجدنا أنه يتنازعه أصلان، الأصل الأول الغالب، هذا هو الأصل. الأصل الثاني الأصل نفسه، ولا بد أن نعلم أن المحققين يقررون أن الأصل في الشيء يجب أن يعمل به ويبقى الحكم جاريا على ما يقتضيه إلى أن يدل الدليل على خلافه. كل شيء قرر الشرع فيه أصلا فإنه يجب التمسك بذلك الأصل، سواء كان هذا الأصل حكما شرعيا، أو كان هذا الأصل قاعدة فقهية، أو كان هذا الأصل قاعدة أصولية، فالواجب التمسك بذلك حتى يدل الدليل على خلافه. والماء الأصل فيه أنه طهور باق على حاله، فإذا ما أردنا أن ننقله من حالة الطهور إلى حالة الطاهرية أو حالة النجاسة فلا بد من دليل يقتضي ذلك. فإذا فقد ذلك الدليل الناقل وجب البقاء على الأصل، وهذا يعمل به في جميع مسائل الدين كيفما كانت. وعلى هذا الماء الذي شرب منه هذا السكران إذا نظرنا فيه فوجدناه على خلقته، فالواجب لنا أن ننتقل، لأن الحقيقة التي هي متعلق الحكم ما زالت قائمة هو الطهورية. إذن فما الذي يمكن أن يكون؟ يمكن أن نعتبر ذلك الشرب باعتبار أن شارب الخمر يتعلق النجاسة بفيه أن نعطيه شيئا من الاعتبار، وهذا الذي يستحقه في الجمع بين الأدلة أن نعطيه الكراهة، وهذه الكراهة للتنزيه وليست للتحريم. بمعنى أننا نظرنا في الأصل فاعتبرناه، ثم نظرنا في أن فا شارب الخمر لا ينفك متلبسا عن هذه النجاسة، فإذا ما اعتبرنا هذا الغالب واعتبرنا هذا الأصل حكمنا الأصل وأبقينا الماء على طهوريته، ثم اعتبرنا ذلك تلك الجهات الأخرى فأعطيناها ما تستحق فأفادتنا الكراهة. هذا هو حال هذا الفرع. وحال شارب الخمر ملحق بما لا يتوقى نجسا في الحقيقة، وهو من مفردات هذه القاعدة ومن مفردات هذا الضابط ما لا يتوقى نجسا. فمثله كمثل هذا الدجاج الذي لا يتوقى نجسا، وهذا الإوز، وهذه الجلالة التي لا تنفك تأكل النجاسة، فهو ملحق بها في الحكم. فمثله كمثلها بلا فرق، فيحكم عليه بما يحكم عليه بها، فأقصى ما يحكم به عليه هو الكراهة. وكذلك أيضا حال هذه الأشياء التي لا تتوقع النجاسة هكذا. فإذا ما شرب شارب الخمر من الماء وكان الماء على حاله لم يتغير ولم يظهر فيه شيء يمكن أن يؤثر في طهوريته، فالأصل في هذا أنه مكروه. وبهذا جمعنا بين الأدلة، هذه الطريقة جمعنا بين الأدلة. إذن فالكراهة هنا من أين أخذت؟ هل هي أخذت من النص أو أخذت من المناطات؟ جمع بين المناطين. المناط الأول هو الأصل في الماء الطهور، والثاني أن الغالب في شارب الخمر أن يتلبس به بالنجاسة. وبذلك فالكراهة الأولى ليست كالكراهة الثانية، الكراهة الأولى مأخوذة من النص، الكراهة الثانية مأخوذة من الجمع بين المناطين الدليلين الغالب والأصل. والمقصود هنا بشارب الخمر الذي عادته أن يشرب الخمر، هكذا قرروا الذي عادته أن يشرب الخمر، لأن بهذه العادة يلحق بما ذكرناه مما لا يتوقى نجسا من الطيور وغيرها، أنهم اشترطوا في هذه الطيور أن لا تتوقى نجسا، أي ما عادتها أي ما عادته أن يأكل النجاسة. فالعادة هنا شرط في شارب الخمر وفي هذه الأعيان التي ذكرت، وهي الإوز والدجاج والبقار والغنم، كل ما يأكل النجاسة وما يسمى عندهم بالجلالة، هذه لا تتوقع النجاسة، ولكن لا بد أن تكون عادة أن تأكل النجاسة. أما إذا أكلت النجاسة مرة أو مرتين فهذه لا تلحق ب... لا... لا ما شربت منه لا يكره. وكذلك شرب الخمر إذا كان قد شرب الخمر مرة أو مرتين فإن هذا ليس داخلا فيما ماؤه الذي شرب منه مكروه. هكذا. ثم ذكر أيضا ما أدخل يده فيه، وإنما ألحق يده بفمه لأنه محل الاستعمال، فيده يتناول بها الخمر صبها، فلا بد أن يعلق بيده شيء منها من الخمر يتناولها يحملها يصبها، وبذلك فإن يده ملحقة بفيه لما بينهما من الاشتراك في الاستعمال، بين اليد والفم اشتراك في الاستعمال. فإذا أدخل يده في الماء ولم يغير الماء فهو كمنقار الدجاج ومنقار الإوزة التي تأكل النجاسة، أدخل الماء ثم أدخل الماء، أدخل يده في الماء ثم أخرج يده، هو مثل يده مثل منقار الدجاجة والإوزة التي لا تتوقع نجاسة، ما لا يتوقع نجاسة. وما أدخل يده فيه، وهذا واضح بين بأن المساواة بين الفم والرجل هنا الجامع بينهما كما ذكرنا هو الاستعمال، يستعمل الخمر بفم لأنه يشرب ويمر فيه، ويستعمل اليد أيضا في حمله وصبه وما شابه ذلك. لكن رجله عند المالكية غير ملحق على ما يبدو بيده، لأن الرجل لا تستعمل الخمر ولا تتعلق به، وبذلك استثنوها على ما يظهر. وهذا التدقيق أيضا الذي أفاده المالكية هنا تلفيه في سائر المذاهب عند التفصيل، هذا النوع هذا المنهج هذا المنهج المتبع هنا وهذه التفاصيل التي تستعمل هنا جارية في جميع المذاهب الفقهية بلا فرق، لأن النظر واحد إنما الاختلاف في الاعتبار، ماذا يعتبر هذا وماذا لا يعتبر هذا. وإذا نظرت في فقهاء المالكية وتتبعت حركتهم الفقهية تجد أنهم أيضا يختلفون في المعتبرات. انظر الآن إلى المسألة السابقة، حيث أن أصبغ نظر في المسألة على اعتبارات معينة فبنى الحكم السابق، وإن كان السند يقول بأن كلامه مردود كما في شرح المدونة، بأن كلام أصبغ مردود في مسألة التسوية بين الجنوب وغير الجنوب في الاغتسال من الماء الركيد، لكن إذا نظرت تجد أن من وراء هذا التصرف اعتبارات فقهية، نفس الاعتبارات هي التي ستلفيها موجبة الخلف بين المالكية والحنفية أو الشافعية أو الحنابلة، نفس الاعتبارات نفس الموازين نفس الأدوات نفس الطريقة، لا فرق في المنهج ولا في الأدوات ولا في المعتبر، لأن إذا حملنا هذه الفروع إلى مذهب آخر ونظرنا فيه نجد أنها ركبت بنفس الطريقة درست بنفس المنهج، فشارب الخمر ينظرون فيه بنفس المعيار، هل يدخلون رجله لا يدخلون رجله، يدخلون يده لا يدخلون يده، وهكذا. على كل حال فإن اليد ملحقة كما ذكرنا بالفم لما بينهما اشتراك، ولم يلحقوا ما سوى هذين العضو أو لم يلحقوا ما سوى اليد في الحكم بالفم. إذن وما أدخل يده فيه، ثم قال وما لا يتوقى نجسا، وكذلك أيضا سؤر ما لا يتوقى نجسا، قد قدمنا أن ما لا يتوقى نجسا وكل ما يأكل النجاسة من هذه البهائم، سواء كان طيرا أو غير طير. فإذا ما كان الطير مثلا هذا الدجاج والإواز والبقرة والنعجة والشاة لا تتوقع نجسا، تأكل النجاسة، فهذه لو شربت من الماء فإن هذا الماء يجري فيه ما تقدم ذكره في سؤر شارب الخمر بلا فرق. فإذا شربت الدجاجة من الماء ونظرت فيه فلم تراه متغيرا، كانت هذه الدجاجة تأكل النجاسة، فهذا الماء مكروه. وقد قدمنا وجه الكراهة فيما سبق، هو الجمع بين المناطين الغالب والأصل. فأعطي كل دليل ما يستحقه، فأثمر لنا ذلك هذه الكراهة. قد يقول البعض وهذا التصرف هل هو شرعي؟ هو شرعي، لأن من الذي نصب هذه الصفات دليلا على الطهورية؟ من الذي جعل النجاسة مؤثرة؟ من قال بأنها تغير الماء؟ من؟ أليس الشرع؟ الشرع وضع هنا علامتين على أحكامه، فلا بد من اعتبار ما حكم به، وإذا تعارض دليلان فلا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، أن الجمع لا يكون بين الخبر والخبر فقط، ولا يكون بين الأصل والأصل فقط، بل يكون بين الخبر والخبر كما في الأحاديث، وبين النصين الشرعيين سواء كان حديثا قرآنا، ويكون أيضا بين أصلين شرعيين، ويكون بين مناطين، ويكون بين مناط وحديث، ويكون بين مناط وأصل. هذه كلها أدلة الشرع، فلا بد أن نعلم بأن الجمع بين الأدلة غير محصور في الجمع بين النصوص، بل يكون بين النصوص وبين العلال وبين الأصول وبين الأصول والنصوص وهكذا، فلا بد أن نستحضر ذلك. وهذا هو الفارق الآن بين النظر الفقهي والنظر العامي. فالعامي لا يعرف التعارض إلا إذا حصل بين نصين، هذا كعين التعارض. فإذا ما تعارض منات مع نصين يظن بأن هذا النص قد استقل بالحكم فيسرع إلى الحكم به، وهذا غلط. فإن الأدلة الشرعية كلها أدلة شرعية لم يضعها أحد ولم يأتي بها أحد، الذي وضعها هو الشرع، والذي بنى عليه الأحكام هو الشرع. فكما أنه ينطق باللفظ فيبين حكمه، كذلك يضع القواعد العامة والصفات العامة التي يتمسك بها الناظر في الفقه، فكل من عند الله، هذا واجب. إذن فهذه الأشياء التي لا تتوقع النجاسة فإنها إذا شربت من الشيء فإنما يفيده ذلك وما يؤخذ من ذلك هو الكراهة. قد بينا وجه ذلك، ولا نريد أن نطيل في هذا الموضوع، لأن أصلنا كما سبق أن ذكرنا هو أن الذي يفعت عنه في هذا الموضوع هو التوجيه. وبقي بعض المباحث الأخرى قد يترد لها نظائرها، نتركها حتى نصل إليها. ولما ذكر حكم هذه الدواب التي لا تتوقع النجاسة استثنى من ذلك ما لا يمكن الاحتراز منه، فبعض هذه الدواب، هذه الحيوانات البهائم، قد تكون مما لا يتوقع النجاسة ولكنه لا يمكن الاحتراز منه، وبذلك تدخل تحت المعفوات، تدخل تحت المعفوات، فلا يلحقها حينئذ ما تقدم من الحكم على الكراهة على سؤرها. مثلا عندك في البيت هرة، أو عندك الفيران في البيت، ومعلوم أن هذه لا تتوقع النجاسة، تأكل من النجاسة ربما، وتشرب من الماء، تأتي وتشرب من الماء. هذا الماء الآن لا ليس مكروها، هذا الماء ليس مكروها، لأن عسر الاحتراز يرفع ذلك الحكم الذي تقرر بما ذكر. وعسر الاحتراز إنما هو من جزئيات رفع الحرج في الدين، الذي قال الله تعالى فيه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه من جزئياته. إذن فإذا كانت الهرة لا تتقي النجاسة بل تأكلها ثم شربت من الماء، فهذا معفو عنه، فهذا الماء لا كراهة فيه ويستعمل. وهنا يجب على الباحث في الفقه أن ينظر إلى المستثنيات من الأحكام، التي تسمى المستثنيات المستثنيات العامة التي دائما تستثني من الأحكام الشرعية، قواعد التي تفيد الاستثناء، كلما كانت جزئية دخلت تحتها ترجع على الفروع الفقهية بالاستثناء. ومنها هذه المسألة في باب الطهارة، وهو ما لا يمكن الاحتراز منه. فما لا يمكن الاحتراز منه هذه القاعدة، ما دخل مفرد تحتها إلا رجعت تلك الأحكام كلها التي سبقت إلا رجعت إلى أصلها وهو الطهارة، فتزول تلك الأحكام بهذه القاعدة. وهذه القاعدة يجب أن تحفظ، القواعد يجب أن تحفظ، لأنها قد ترد مفرداتها مستجدة إما في حق العامة وإما في حق الخاصة، والجامد يبقى دائما متمسكا بذلك القول الفقهي الذي كان تقرر لديه في محل بحثه أو دراسته وبقي ذلك في ذهنه. فإذا جاءت هذه المفردات وقد تلبست بهذه الحقيقة التي توقع الاستثناء في المفردات، يتشبث هو بذلك المسألة ويبقى محافظا عليها، مع أن هذه القاعدة التي وردت تخرج هذه المفردات من عموم الحكم، ولكن يبقى هو دائما متمسكا بها. وهذا يدل على أن المشال الفقهي والنظر الفقهي هنا مفقود. فإذا ما كانت القضية قد تقر في الحكم ثم دخلت تحت ما لا يمكن الاحتراز منه أو ما لا يمكن توقيه، فهذه المسألة يجب أن تستثني بها من هذه الأحكام كلها، وتحكم بهذه القاعدة بأنها من القواعد التي تخرج وتخصص ويحكم بها. وهذا فقط تنبيه على هذا الأمر حتى يعلم حكمه. ثم قال بعد ذلك: وكذلك السؤر أيضا إذا كان طعاما فإنه لا يطرح، وذلك أن الطعام ليس كالماء. وهذا علل بعلل، منها أنه شريف، أن الطعام له شرف فهو ليس كالماء، وبذلك فالطعام لا يمكن لك أن تغسل به النجسة، ولا يمكن أن ترميه حيث ترمي الماء، ولا يمكنك أن تأتي بالطعام تطرحه في المزابيل، تطرحه في مجاري الماء الذي فيه النجسة. فالطعام شريف، هذا أول. ثانيا، أن الإسلام مبني على أن الطعام مما يجب إبقاؤه والبحث عما يحله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طعام أهل الكتاب، كان الصحابة يشكون في ذكرهم بسم الله تعالى، فقال: سم الله وكلوا. الشك موجود، الشك موجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمرهم بطرحه. وهذا وما أشبهه هو ما تقررت به هذه المسألة، ووقع الإجماع على ذلك إلا نادرا على ما أظن، على أن الطعام لا يطرح بالشك. إذن قاعدة ما هي؟ الطعام لا يطرح بالشك. لو أن دجاجة أكلت من كسكسك مثلا وهي ما لا يتوقع نجسا، تمسك الكسكس وضعته من أجل الأكل، ثم جاءت دجاجة مما لا يتوقع نجسا فأكلت منه، الطعام لا يطرح لذلك. ولو أكلت منه بقرة تأكل النجاسة، أو أكل منه شارب الخمر وسكران ويقول هذا الطعام لا يضره ذلك، على كل حال فالطعام طاهر ولا يضره ذلك، والأصل فيه ما ذكرنا. وهذا أظن أنه على ما أعتقد أنه مجمع عليه، وإن كان الإجماع في مثل هذه المسائل مما يصعب نظرا لوجود مناطق متعارضة فيه. أو كان طعاما فالطعام لا يطرح. ثم قال: كمشمس، على ما أظن هو فقط إشارة لاستكمال الفائدة. ومعلوم كما قرروا أن الاستطراد هو ذكر، هو الخروج عن الكلام لفائدة، ومعلوم في المختصر أنه قد يريد المسألة في غير موضعها للبيان أو لنكتة، وسيمر علينا في بعض الأبواب إن بقينا في الحياة استمرنا على هذا الأمر، سوف يمر بنا ذكر مسائل في بعض الأبواب لا علاقة لها بها، وإذا بحثت عنها لا تجدها في بابها، وإنما تجدها في باب آخر، كقوله مثلا: ورب الدابة أولى بمقدمها. هذا مثلا ما رأيتها في باب الإجارة، ولكنها ذكرت في باب الإمامة، قال بأنه إذا وجد صاحب البيت فهو الذي يؤم الناس في بيته، وقال: لأن رب الدابة إذا وقعت الدابة في مسألة الكراء فإن صاحب الدابة أولى بمقدمها، يركب أولا ثم يركب صاحبه الشخص الآخر وراءه، فإن أولى بمقدمها يقودها ويحفظها وكذا إلى آخره. على كل حال فهذه المسائل قد تلفي أنها تذكر في أبواب وهي ليست أبوابها الأصلية، ولكن قد يكون هذا من باب الاستطراد وهو استطراد محمود، وكما يقول صاحب السيرج المنير: وما يناسب المقام يذكر تبحرا في العلم فهو يشكر. هذا لا بأس به، الشيء إذا كان مناسبا للذكر فليذكر لمزيد الفائدة أو للإشارة إلى أمر قد يتوهم فيدفع. قد يقول بعض الناس: إذا كان الماء مكروها فكذلك الطعام قد يكون مكروها. ربما يتوهم بعض الناس هذا فقال: لا، الطعام لا، الطعام غير داخل في هذا الحكم فاستثناه، فلا يلحقه الكراهة ولا التحريم ولا شيء من ذلك. ثم قال: كمشمس. المشمس هو الماء المسخن في الشمس، والكراهة هنا مأخذها طبي، مأخذها من الطب. قالوا: لأن الماء إذا سخن في هذه الأواني في البلاد الحارة وهو شرط في هذه الكراهة، وكان هذا الذي سخن فيه مما يسمى بالأواني المنطبعة وهي التي تمتد تحت المطرقة، قالوا إن الماء إذا كان كذلك فإنه يسبب البرص. إذن فالعلة هنا علة طبية، ومعلوم أن العلة الطبية تمنع من استعمال الماء مطلقا، وليس في العبادة وليس الوضوء فقط، بل استعمال الماء في الأواني في استعمال الماء المشمس الذي سخن في الأواني المنطبعة، إذا ضربتها بالمطرقة فإنها تتمدد، تضربها الضارب الذي يصنعها بالمطرقة فهي تتمدد تتسع، هذه كتسمى الأواني المنطبعة. ولكن كما ذكرنا هذه الكراهة تتوقف على شرطين: أن يكون ذلك في البلاد الحارة، ثانيا أن يكون في هذه الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد وما شبه ذلك، هذه كتسمى الأواني المنطبعة. والسبب في ذلك كما ذكروا هو ما تقدم ذكره من أنها مسببة للبرص، وفيه حديث أيضا ورد في آثار وأخبار وحديث، وكلها غير صالحة للاستدلال بل هي باطلة. أن بعضهم قد روى حديث عائشة أن النبي سمنها عن الوضوء بالمشمس، وهذا غير صحيح، والمسألة إنما هي طبية. ومثل هذا ومثل هذه الأحكام يمكن أن يتغير، لأنه إذا ثبت بالدليل القاطع بأن هذا الماء الذي سخن في هذه الأواني بالشمس لا يضره انتفت العلة وارتفعت الكراهة، لأن الضرر الذي كان متوهما في هذا الموضوع قد زال. لكن هنا ماشي الوضوء، هنا الاستعمال هو الممنوع، وكره استعمال ماء مشمس، شيء أن الوضوء هو المكروه، بل استعمال الماء، لأن الضرر قد يكون من الوضوء به وقد يكون من الاغتسال به وقد يكون استعماله مطلقا، على أي وجه استعمل فالضرر يتحقق، وبذلك فهذه تخالف ما تقدم، هذه الكراهة تخالف ما تقدم من جهة: أولا أنها أخذت من الطب، ثانيا أنها تعم كل استعمال كيفما كان وهكذا. إذن فالكراهة هنا من أين أخذت؟ من أين أخذت؟ من الطب وهكذا. وكره مشمس، ولم يرد في ذلك أي حديث صحيح ولا أي حجة تذكر في هذا الباب، وكل ما قيل في ذلك فهو باطل، فالمسألة طبية صرفة وهكذا. ثم قال: نرجع إلى مرة أخرى إلى الطيور وشارب الخمر، نرجع إليه مرة أخرى. وإن رئت النجاسة على فيه، هذا يرجع إلى شارب الخمر ويرجع إلى ما لا يتوقى نجسا. إذا رئت النجاسة، وقيل إن هذه كلمة رئت هنا غير وافية بالمراد، وكان على المصنف أن يقول: وإن تيقنت، وليس إن رئت، وإن تيقنت النجاسة أي وجودها على فيه وقت استعماله للماء وقت شربه أو عمل عليها. لو فرضنا مثلا أنك رأيت شارب الخمر يشرب الخمر ثم نظرت إلى فيه فظهر لك منه الخمر، وقد بدا على فيه أو بجوانب فيه، فأنت حينئذ تحكم على هذا الماء بأنه ماء حلته نجاسة. ماذا ستعمل؟ ستنظر في هذا الماء هل هو قليل أو كثير، فإن كان قليلا يطرح، كان قليلا يطرح، وإن كان كثيرا فلا يضره ذلك، لما تقدم من أن النجاسة إذا حلت الماء ولم تغيره فإنه لا يتنجس عند المالكية. الماء القليل إذا حلته النجاسة لا تسلبه الطهورية عند المالكية، لكن عند المذاهب الأخرى أن النجاسة إذا حلت الماء القليل فإنها تسلبه الطهورية ولو لم تغيره. فالمالكية يشترطون في سلب الطهورية عن الماء القليل التغير، وغيره إذا كان قليلا لا يشترط التغير وإنما يشترط الحلول. وفي الحقيقة أن الذين تشددوا في الماء كثيرا هم المعتزلة، بناء على أنهم يقولون بنجاسة بالتغير بكل مغير ولو كان بالمجاورة، والمالكية يأخذون بالأصل. وقد قدمنا القاعدة التي عليها المدار في مسألة طهارة الماء، وهو الأصل في الماء أنه طهور لا يغيره شيء إلا ما أثر في لونه أو طعمه أو ريحه، هذا مجمع عليه، قلنا إن هذا ثابت بالإجماع. المالكية مثلا لو جئت تسأله وتطلبه تحقيق هذا الفرع يقول لك هذا الماء الآن الذي حلته النجاسة اليسيرة هل تغير شيء من أوصفه؟ لا لم يتغير، إذن هو باق على حقيقته، باق على ماهيته، فهو طهور على كل حال، فكيف أحكم بالنجاسة وقد تحققت له جميع صفاته التي كان بها طهورا؟ يعني أحكم عليه بالنجاسة، لماذا أحكم عليه بالنجاسة وحقيقته ثابتة؟ تقول إذا ماذا ستعمل؟ سأراعي مذهب غيري وأحكم فيه بماذا؟ بالكراهة. هكذا إذن هو في مذهبه والذي بقي على الأصل وتمسك بالأصل، ما ذهب فيه النجاسة ولكنه لم يتغيره، والتقدير لا يمكن لأن أقدر، لأن الذي يقدر في الحقيقة هو الشرع، لأن التقديرات الفقهية ضعيفة، لأن أغلبها إنما يكون بالنظر، والأحكام الحكمية الغيبية التي لا تدرك بالحواس ولا تدرك بالعلامة لا يعلمها إلا الشارع. يقول لي هذا شيء نجس، يقول لك بماذا تنجست؟ النجاسة عندنا لها علامة، زوال ريحنا وطعمنا أو لوني، وهو ليس ثابتا هنا. تقول لا، إنه يقدر فيه النجاسة، كيف أقدر فيه النجاسة والتقدير لفظ غيبي حكمي لا يعلمه إلا الشارع؟ ولو قال الشارع نعم هذا نجس قلنا نجس، لكن تقديرات الفقهاء هنا ضعيفة. على كل حال، إذا رأيت هذا الطير أو هذه البقرة أو هذا أو شارب الخمر قد شرب من هذا الماء ثم رأيت النجاسة على فيه، رأيتها مثلا رأيتها هنا في جانب منقار الطائر نجاسة هنا النجاسة، ثم نظرت في الماء فلم يتغير، يكره استعماله هذا، فإن غيره حينئذ فلا نقاش في الكلام، فلا يناقش الكلام، هذا هو. إذن إذا لم يغيره ماذا ستفعل به؟ يسلب عنه الطهورية وتبقى له الطاهرية، إذا لم يغيره يسلبه الطهورية ويبقى له ماذا؟ الطاهرية. هكذا استعمله في الأواني والسنة، لكن إن غيره بالنجاسة وهي الصورة الثانية يسلبه الطهورية والطاهرية معا، وهكذا. وإن رئت على فيه وقت استعماله أي شربه للماء عمل عليها حكم عليها، والقاعدة التي تثبت هنا أنه إن غيره فهو كنجاسة حلت في الماء فغيرته، وإن لم تغيره فهو كنجاسة حلت في الماء القليل، إذا كان قليلا من كان كثيرا فخبر الله أنا ولم يشتري التغير. ثم قال إذن هنا الآن سينتقل إلى مسألة أخرى، هذا فقه المياه عند المالكية المنصفون يصفونه بأنه أحسن ما قيل في موضوع المياه، ولذلك يقول من الغزالي ليت مذهب الشافعي في المياه كمذهب ماذا؟ ماذا؟ قاله ولم يقوله؟ قاله. لأن هذا التقسيم الثلاثي الذي عند المالكية هو الموافق للواقع البين الواضح، لذلك فقه المياه عند المالكية محمود. هكذا. شنو هي المياه؟ هي المياه التي تذكر هنا، المياه المكروهة والنجسة والطاهرة والطهورة، الذين قالوا بأنهم بنوها على الوجه المطلوب وأتوا بها على الطريق الأحسن هم المالكية. ولما أنهى المصنف الكلام على هذه المكروهة، نرجع أولا ونذكركم من أين أخذنا كراهة الماء الراكد، من أين أخذنا الكراهة؟ من النص. من أين أخذنا كراهة سور الشارب الخمر وما لا يتوقى نجس وما دخل شارب الخمر في يده؟ من أين أخذنا جمع بين المناطات أو الأدلة؟ من أين أخذنا كراهة المشمس؟ ماذا تستفيدون من هذا؟ أن الكراهة في الفقه قد تؤخذ من مآخذ متعددة، مآخذها متعددة، ولذلك إذا وجدت كره ولم يكره كارها كذا فعليك دائما أن تبحث عن مأخذ تلك الكراهة أولا. هذا هو الطريق الذي تدرس به الفقه، أن تدرس من أين أخذت هذه الكراهة وما دليلها وكيف أخذت وما قيمة هذا الدليل الذي أخذت منه. أنه لا يمكن أن يكون الفرع فرعا فقهيا يسلم حتى نعلم من أين أخذ وكيف أخذ ونقوم الدليل الذي أخذ منه، ثم ننظر في طريقة الأخذ كما تقدم في حمل المالكية النهي الإرشادية على الكراهة. واش فيها رفع الداء؟ واش فيها؟ هو في الحقيقة ذلك المعنى العام، المعنى العام الذي ينتهي إليه كل ما يتعلق بهذه العلل التي تتعلق بالضرار بالصحة، كلها ترجع إلى قاعدة رفع الضرر. الضرر يزال هكذا، وما شابه ذلك من القواعد التي ترد في هذا الباب هي قاعدة عامة، ويمكن لجميع المفردات أن ترجع إليها. وما الذي ينتهي إليه الأمر؟ ينتهي الأمر إلى قاعدة أسست بالسنة النبوية، لا ضرر ولا ضرار. بعد هذا ننتقل إلى فرع آخر، وهو إذا مات الحيوان في الماء سقط حيا ومات في الماء. قال وإن مات بري ذو نفس سائلة بماء راكد نذب النزح بقدرهما. هذا هو النص. شركين. وإن مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير نذب النزح. أولا هذه المسألة قال بها كثير من الفقهاء، ولكن دليلها حكم وشبهة هو فقط تطيب القلوب ورفع الاستقدار، ولا يوجد دليل يقضي بهذا الفعل، يعني دليل نصي ثابت يقول بهذا الحكم، هذا غير وارد. وما ورد في ذلك من النصوص عن بعض الصحابة لم يثبت على التحقيق، ولذلك ما علل به المالكية هذا الحكم هو تطيب النفوس، وذلك أنه قد يأتي مثلا تأتي مثلا شاة تسقط في البئر أو في النطفية أو في العوض، المجمع ما هي كيفما كان، كيفما كان هذا المجمع سواء اجتمع في حوضين أو في بئرين أو في ماء معين فتموت. هذا قالوا فيه بأنه يندب أن يطلب لا على سبيل الوجوب النزح. ما هو النزح؟ النزح هو أخذ قشرة الماء، ما يطفو فوق الماء. النزح هو الإخراج، إخراج الماء، لكن المقصود هنا نزح من نوع معين، وهو أن يؤخذ، أن تؤخذ قشرة الماء التي تطفو عليها الرطوبة، ويطفو عليها هذا الذي يخرج من هذه الدابة، يطفو فوقها. والطريقة التي يستعملونها في ذلك أنهم ينزلون الدلو، ولكن ينزلونه من غير أن يطلقوه حتى لا يغطأ، حتى لا ينزل في الماء، يأخذونه كأنهم يريدون أن يأخذوا قشرة الماء، ينزلون الدلو، فإذا ما وقع في الماء يحركونه هكذا حتى يدخله ذلك، تدخله تلك الرطوبة، فيفرغون الماء في الخارج، كما تفعل إذا كنت تشرب ماذا؟ الحريرة قبل أن تبرد. كتسرب الحريرة في النظر أشكد ديك الحريرة اللي كانت سخونة لتحت أشكد دير هذا هو الحال. كذلك تفعلوا في ذلك الماء عادي تنزل الدرو تأخذ ما فوق الماء وهكذا. الضابط في هذا الأمر هو ما أشار إليه المصنف في قوله بقدرهما أي بقدر الدابة وقدر الماء. فإن كان الماء كثيرا والدابة صغيرا تأخذ قليلا من الماء، والمدار في ذلك على ظن زوال الرطوبة. المدار في ذلك على ظن زوال الرطوبة، فإذا ما اقتنعت ووصل بك الأمر إلى أن تظن بأن تلك الرطوبة قد أخذتها واستخرجتها فهذا هو المنتهى تخرجها. فإن كانت الدابة كبيرة والماء قليل فلا بد أن تراعي هذا الأمر، فيكون المستخرج من الماء فيكون ما يستخرج منه لابد أن يكون كثيرا، لابد أن يكون ما يستخرج كثيرا، لأنك لا تصل إلى رفع الرطوبة وإزالتها إلا بهذا القدر. إذا كان الماء كثيرا والدابة كبيرة فالأمر كذلك، والمدار في ذلك على ظن زوال الرطوبة. قد يقول قائل وإذا كان هذا الأمر ليس عليه دليل من كتاب الله ولم يرد هذا في السنة ولم يعرف لهذا مأخذ، فكيف بنوا عليه هذا الحكم الذي ذكره؟ هذا مبني على أمور أخرى سبق للشرع أن اعتبرها، وهي كلمة الاستقذار أو معنى الاستقذار. المستقذر في الشرع معتبر، ولذلك في كثير من المنهيات تعلل الأحكام بالاستقذار، ينفرون من ذلك الشيء ويجدون في نفوسهم كرها لهذا الأمر، فيراعي الشرع هذا الحال فيبني عليه هذا الحكم. وقد علل أيضا التنفس في الإناء بذلك، التنفس في الإناء بماذا علل؟ لأن إنسان يشرب في الإناء ويتنفس فيه، وقد يكون بفيه رائحة كريهة أو طعام قد تغير وعفن فيقع ريحه على الماء، فإذا شربه الشارب الثاني وجد فيه هذه الرائحة الكريهة فتنفر نفسه من ذلك، وهذا من باب الضرر، فتبت الحكم لذلك يتنفس في الإناء لأن هذا على كل حال. فالاستقذار علة من العلال التي تبنى عليها الأحكام في المشروبات والمطعومات، وسوف ترد مفردات مندرجة تحت هذه العلة، علة الاستقذار. وهذا عند جميع المذاهب الفقهية ولا يختص بمذهب دون آخر، جميع المذاهب تقرر فيها هذا الأمر وهو التعليل بالاستقذار. إذن فهذا الأمر هنا وهو أن الحيوان إذا سقط في الماء وغيره ولم يغيره فإنه يندب النزح بقدرهما، قد قدمنا ذلك. والضابط هنا الذي يصار إليه هو ظن زوال الرطوبة، وهذا الذي يخرج من هذه الدابة التي ماتت في النهار. إذا وقعت الدابة حية وأخرجت حية فهذا الأمر لا شيء فيه ما لم يتغير الماء. فإن كانت هذه الدابة مما لا تنفك عنه النجاسة فإنه تكون بماذا مندرجة تحت القاعدة السابقة، وهو ما لا يتوقع نجسا، كتدب جسد ديالها عمر معروف أنها لا تنفك عنها النجسة، لا تنفك عنها النجسة، وسقطت في الماء ثم أخرجت حياة. إن كانت طاهرة وليس الشك يعتري حالها من حيث النجاسة فإن هذا الأمر واضح أنه لا يندب نزح، هذا إذا سقطت حية. فإن سقطت ميتة فالحكم كذلك، وإنما يجمع ما سقط منها مما قد يكون ماتت وألقيت في الماء، لا يضر. في حديث بئر بضعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء بئر بضعة فقال الماء طاهر غير شيء، وقد كانوا يلقون في هذا البئر جياف الكلاب والنتن وألبسة النساء التي ينزلنها بعد الحيض، قال حكم فيه بالطهارة. بعد على كل حال الحديث فيه ما قال أن الذي روى هذا الحديث أن يسند هذا الحديث فيه بعض الاضطراب كما فعل كما عله ابن القطان وغيره بذلك. من هو راوي هذا الحديث؟ حديث بئر بضاعة، راوي صحابي بئر بضاعة، من الذي روى هذا الحديث؟ أبو السائب أظن، لا؟ نعم. الراوي عن أبي السائب هو المجهول عند كما عله ابن الخطاب، ولكن ذلك لا يؤثر في صحة الحديث إلا هو طرق أخرى غير معللة، وبذلك فإن هذا أصل في هذا المقام. إذا سقطت الدابة في الماء وكانت ميتة فإنها تستخرج ثم ينظر في الماء، فإن تغير فالحكم واضح، وإن لم يتغير الماء ولكن بعض أطراف من جسمه قد بقيت كشعره مثلا شبه ذلك، يجمع هذا الذي في الماء ويبقى الماء على حاله طاهرا ولا ينجب نزعه. واشترط في هذا الذي يكون كذلك أن يكون بريا لا بحريا، لأن المصنف قال وإن مات بري، والبري هو الذي يعيش في البر أو الذي يعيش في البر غالبا، أن مفهوم البري ومفهوم البحري يختلف فيه الفقهاء. فالبري عند المالكية الذي يعيش في البر، كهذه الحيوانات التي تعيش في البر لا تدخل للبحر، ولو دخلت البحر ربما ماتت، هذا تسمى حيوان بري، الذئاب مثلا والضباع والأسود هذه لا تعيش في البحر، هذه برية. وكذلك عند المالكية البري الذي يعيش في البر غالبا السلحفة، السلحفة مثلا قد تعيش ثلث عمرها في البر، وأحيانا قد تدخل للبحر، هي برمائية، هي تعيش في البر وتعيش في البحر. هذه التي تعيش غالبا في البر يعتبرها المالكية برية بقاعدة مراعاة الغالب، الغالب هو المحكم هنا. ولكن من الفقهاء من يرى بأن البحري هو كل من يستطيع أن يعيش في البحر، وعلى هذا الحنابلة كل من يعيش في البحر عندهم فهو بحري، سواء كان يعيش في البر غالبا أو كان يعيش فيه قليلا أو لا يعيش فيه مطلقا، ما عندهم بحر. لو مات البحري كالحوت مثلا، لو جئت بحوت أو تمساح أو ضفدع وما شابه ذلك مما يعيش في ومات في الماء، فرضنا أنه مات في الماء، هذا لا يضر، هذا لا يندب نزح ولا يترتب عليه شيء، وما يخرج منه ملغى بالشرع، لأنه مناط الحكم. البري ما يخرج منه من الرطوبات بعد موته إذ يفتح فاه، لأنه عندما يموت الإنسان مسامه تنفتح، عندما يموت من البري ماشي الإنسان، وإذا مات أي مخلوق كيفما كان فإن مسامه ماذا تنفتح، ويخرج منه ما بداخله، يخرج ما كان بداخله فيطفو على الماء، وربما فتح فاه وهو يريد النجاة فيدخل الماء ويخرج ما في بطنه، هذا كل احتمالات، الماء والماء يدخل ويخرج فيحمل معه تلك الرطوبات فيختلط ذلك بالماء. حقيقة لو ظهر ذلك وتحقق منه وكان موجودا وغير الماء فالمسألة واضحة، هذا ليس بالمطهور، ولكن هذا الحيوان مات وخرج منه هذا الذي خرج منه الماء على حاله، وإنما قد يقع شيء ما فوق الماء تقديرا فيندب نزعه. لكن البحري هذا الذي يخرج منه ملغن بماذا؟ من الذي ألغاه؟ الشارع، لأن الشارع هو الذي يلغي وهو الذي يثبت، ولا يمكن لأحد أن يلغيه، ولو لم يلغي الشرع هذا وقال حلت لنا ميتتان ودمان لما ألغي، وسيلحق به بنظائره من أهل البري، لكن الشارع يلغي من القواعد ويلغي المناطات ويلغي النصوص ويلغي الأحكام ويبدل ويقدم ويؤخر، وهو الذي يعتمد عليه في كل فرع فقهي بل في كل مسألة كبيرة وصغيرة في الدين. خلاصة الكلام أنه لو ماتت سمكة بالماء أو تمساح أو ما يعيش في البحر، انظروا ما يعيش في البحر، فإن هذا لا يضر، أنه لو خرج منه شيء فهذا الذي يخرج منه لا يضر، وقد الغياء بالنص الشرعي حيث جعل موت السمك فحيث جعل كل حلالا. هنا مبحث فقهي، قد يقول بعضهم وأنتم تقولون إن الحي طاهر، والخارج وما خرج من الحي وما خرج من الطاهر طاهر إلا مسمية، ألا تقولون هذا؟ فكيف حكمتم على أن هذا الذي يخرج من هذا الحيوان في حال الحياة بأنه يندب نزحه وإزالته وهو لم يغير الماء؟ الذي يخرج منه قد يكون شيئا من مادة جسمه وهو في الأصل طاهر، وما خرج من الطاهر طاهر إلا ما استثني. هذا الآن قد يخرج منه هذا بعد موته، بعد موته، بعد الموت، وما خرج بعد الموت فإنه نجس بلا اتفاق، لأن الجسم حينئذ نجس. هذا أمر. ثم إن هذا الذي يخرج منه قد يكون مما هو نجس في الحياة، كهذه الأشياء التي تخرج من الإنسان مثلا أو من غيره وهي نجسة. على كل حال، فإن المسألة هنا من باب الاحتياط ومن باب رفع القذارة ومن باب تطيب النفوس، وليس أن هذا من باب التنجيس. ثم قال: بل ذو نفس سائلة. النفس تطلق على ثلاثة معاني، ثلاثة ديال المعاني. النفس بمعنى الذات هي العين، جاء زيد عينه نفسه. النفس بمعنى الروح، والنفس هنا بمعنى الدم، ولذلك قال سائلة. فسرت النفس السائلة بالدم لأنها تجري، لأن الدم يجري عند موجب جريانه كذبح إذا ذبحت الدابة، فإن الدم يجري منها، لذلك يسمى الدم هنا، يسمى هنا نفس سائلة، يسمونه نفس ولكنها تختص بالسيلان، بخلاف النفس التي هي الروح والنفس التي هي الذات، فهذه لا تتصف بهذه الصفة. فميزت النفس هنا التي بمعنى الدم بصفة السيلان، وهكذا دون نفس سائلة. إذن النزح هنا لا دليل عليهم كما سبق إلا تطيب النفس. والنزح كما قدمنا هو حالة من استخراج الماء على الشكل الذي قدمناه، وأن البري هنا هو المعتبر. والبري قدمنا بأنه مفهوم المالكية أنه كذا، وأن النفس السائلة المقصود بها هنا الدم. وقوله نفس سائلة ما له يخرج به ما ليست له نفس مما هو بري. جموعة من الدواب هي برية ولكن ليست لها نفس، ومن ذلك مثلا نفس سائلة، ومن ذلك كما قالوا الذباب وبنات وردان والعقرب والبقر وغير ذلك. ولكن هذه الآن يقولون بأنه ليس لها دم، ليس لها دم، ماشي فيها دم، لأن بعض هذه الدواب فيها الدم ولكن ليس لها، يعني ليس ذاتيا. وبذلك اختلفوا في القملة والقملة، هل لها دم أو فيها دم؟ قالوا بأن القملة إنما تأخذ الدم من الناس، وأن هذا الدم الذي تجده في القملة إن قتلتها ليس ذاتيا، وإنما هو ممصوص من الناس، فلذلك لا يعتبرون هذا الدم دما حقيقيا. وبذلك فمن رأى أن هذا الدم ليس دما حقيقيا يقول بأن هذه لو ماتت فهذه لا تضر. إذن لو ماتت شنو بنت وردان؟ هذه بنت وردان الدواب التي تجدونها أحيانا عندها في مواقع الندى، هذا الحيوان عنده رجلين بزاف، ها دويب باش بسبب الدرجة بعد تكون في صف ديك الخابية ديال الماء وكتلقى في البصمة بنت وردان. على كل حال قالوا ليس فيها ماء، وكذلك أيضا هذاك سرخ زيت فيه الماء، فيه الدم، ها الصراصير فيها الماء فيها الدم أم لا؟ واحد دبرها. كما سبق أن ذكرنا خصنا مختبرات للتحقق بهذه الأشياء. ومثل هذه المفردات قد يستفاد منها في العلوم الجديدة الطبيعية الآن، يمكن لأصحاب الاختصاص الذين يدرسون ما يسمى بعلم الأحياء أن يستفسروا في هذا الموضوع ليبينوا هذه الحيوانات أو هذه الدواب التي هذه ما يسمى بخصائص الأرض التي فيها الدم والتي ليس فيها الدم. إذن هذه مسألة النزح، وهذا هو موقعها، وهذه هي صفتها، وأدلتها كما ذكرنا وما سبق أن ذكرناه، وكل ما ورد في ذلك من الآثار والأخبار لا يصح. ماذا لو أن الإنسان ترك النزح؟ قال أنا لا أضيع الماء، كما في البلاد التي يقل فيها الماء، ماتت له مثلا شاة في نطفية، فقيل له ندم نزح، قال وجب ترك، أن الضرورة تقتضي أنني غد نخسر النص ديال النطفية، وأنا في موقع في موقع في في في بادية لا ماء فيها والماء فيها صعب، الآن ندغ هذا الشيء غير مندوب. ثم إن هذا في الحقيقة إنما يرجع إلى طبيعة النفوس وتطيب الخواطر، ولا علاقة له ب ولا علاقة له بماذا؟ بالشريعة أو بالتقرب إلى الله، إنما متعلق بطبيعته وهكذا. ثم قال ندب نزح بقدرهما، ثم قال لا إن وقع ميتا فقد قدمنا حكمه، فإن كان ميتا ثم وقع فهذا سبق أن ذكرنا حكمه، وذكرنا أن هذا أيضا يستند إلى حديث بئر بضع، وهذا فيه كفاية إن شاء الله. ثم قال نعم إذن نعيد ترتيب القول فنقول المسألة الأولى ما هي؟ شن المسألة الأولى ذكرنا أولا الماء الراكد، المسألة الثانية سؤر شارب الخمر، المسألة الثالثة المشمس، لا قبل ما لا يتوقع نجسا، ثم المشمس ما عصر الاحتراز منه حكمه، ثم طعام حكم الطعام، ثم سقوط الدابة فيه في الماء ما حكمه ونزعه. تقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي إذا كان الماء متنجسا حلت به النجاسة فما كان، سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا هو الذي سيناقش. إذا كان الماء قد حلته النجاسة وخالطته، ثم إنه تغير بذاته، بقي أياما على ذلك الحال، ثم إنه بعد ذلك وجد كأنه طاهر، أي على صفة الطاهر، على صفة الطهور، فقد زالت الرائحة التي فيه، وما كان قد قام به من تغير في طعمه قد زال، وكذلك لونه، فصار على صورة المطلق. فهل نحكم على هذا الماء بأنه طهور أم لا؟ في هذا الموضوع يجب أن نستعمل القواعد التي تليق بهذه الجزئية، وهو أن نقول العلة تدور مع الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما، القاعدة التي يجب أن تساق في هذا الباب. وهذا الماء قد كان غير طاهرين وغير طهورين لأنه قامت به النجاسة، والآن هذه النجاسة قد زالت، والواجب في مثل هذه الحالة أن نقول إن النجاسة قد زالت، وبذلك فالماء صار طهورا، أن العلة تدور مع الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما. لما وجدت العلة وهو النجاسة حكمنا على الماء بماذا؟ لأنه نجس. ولما ارتفعت النجاسة حكمنا على الماء بماذا؟ بالطهارة كالإسكار، إذا ارتفع في الخمر فإنه ترتفع حرمته، وهكذا سائل العلل. فما ارتفعت العلة يرتفع مدى الحكم، هذا أصل في المسألة. لكن يبقى مسألة الرفع، مسألة الرفع، هل وقع الرفع بما يعتبر شرعا أم لا؟ لأن البعض يقول بأن الذي يرفع النجاسة هو المطلق، أما رفع النجاسة بالريح أو رفع النجاسة بالماء فأنا لا أقبله. يقول لك مثلا النجاسة لا ترفع بالريح، لا ترفع بالشمس، وما الذي رفع نجاسة هذا الماء؟ لم يوجد عليه مطلق حتى ترتفع نجاسته، فلو زدتم عليه مطلقا حتى ترتفع نجاسته ما اختلفنا، لأن ما كانت ترفع به النجاسة وهو الماء المطلق قد حقق ذلك. لا نناقش هذه المسألة. لو أنكم جئتم بماء كثير فخالطتم ذلك الماء بهذا الإناء الذي تنجس فأصبح طاهرا، لا أناقشكم في هذه المسألة، لأن النجاسة رفعت بالمطلق ولا نزاع في ذلك. لكن أن تقولوا بأن الماء بقي والريح تمر عليه ذهابا وإيابا حتى جعلته طاهرا، أنا أقول إن الماء لا يرفع النجاسة أو الشمس لا ترفع النجاسة. إذن فأين الآن موقع تفقه؟ البحث في حقيقة الرفع، هل حصل الرفع الشرعي أو لم يحصل؟ هذا محل البحث الفقهي، لأن الرفع الشرعي لا يتحقق إلا بما يعتبره الشرع رافعا، فإذا كان الشرع لا يقبل أن ترفع النجاسة إلا بالمطلق، فرفعه بالريح أو رفعه بالشمس أو ما شبه ذلك لا يعتبر رافعا. هذا محل البحث والنظر. هذا المسألة. إذن ما مسرح التفقه هنا هو هذا، أن قاعدة الحكم يدور مع علة وزن زمان، هذا الفرع يندرج تحتها، لما ارتفعت النجاسة ارتفع الحكم، لكن يبقى الرفع هنا هل هو شرعي أو غير شرعي، وهل الرفع اللغوي كاف أم لا بد من أداة الشرعية التي تعتبر. وذلك مثلا أن المالكية لو غسلت عندهم التوبة مثلا بالزيت وغسلت به التوبة وزالت النجاسة، من يشترط في رفع نجاسة الماء؟ يقول النجاسة لم ترتفع، لأن هذا الرافع يعتبر معدوما شرعا، فالصورة الشرعية ما زالت في المحل، فلا بد من أن يكون الرفع المعتبر شرعا في هذا المقام نرتب عليه الحكم. فإذا كان هذا الرافع ليس رفعا شرعيا ولا تتحقق فيه الماهية الشرعية، فإنه لا يمكن أن نعتبره رافعا. وعلى هذا فإن هذا الماء الذي ذكرناه الذي تنجس ثم جاءت الريح تسفه وتحل عليه الشمس ثم أصبح طاهرا، فهذا الماء قلنا بأن الشمس مطهرة والريح مطهرة وغير ذلك مطهر، فإننا نلحقه بما تطهر بالماء وبذلك يكون طاهرا أو طهورا. هذا المسألة. المسألة الثانية أن البعض قال الماء الكثير، وهذا الذي عليه صراح كثير من كتب المالكية ورجحوه، قالوا إحنا كان نضع الماء الكثير، أما القليل فحتى لو قلنا بهذا الحكم في الكثير لا يمكن أن نقول به في القليل. هذا الآن موضع نحتاج إلى ما يسمى بتوجيه الفرق. وتوجيه الفرق ما هو؟ أن في بعض الفروع الفقهية كتلقى الفروق فرقون بين هذا الشيء وهذا الشيء، تقول لماذا فرق؟ اللفظة اللغوية والشرعية تنطبق عليه من الحال، فما وجه التفرقة هنا؟ أن قال هنا ربما الشرح قال في الكثير لا في القليل، أما القليل حتى لو ارتفعت فيه النجاسة فإنه لا يحكم فيها بالرفع. هنا طالب الفقه يقول لك كيفاش دابا الماء حلت فيه النجاسة فارتفعت في الكثير فحكم بأن هذا يعتبر طهورا أو طاهرا على حسب ما قرروا، وفي الماء القليل يقولون بأنه لو ارتفع ما تحقق في هذا الوصف؟ العلة التي اعتبروها ورفع النجاسة تحققت هنا وتحققت هنا، فما موجب هذا الفرق العجيب؟ مع أن ابن القاسم فرض هذه المسألة في القليل، ابن القاسم يقول في القليل، أما في الكثير فهو لم يرده محل بحث ونظر، وإنما في الماء القليل، فما وجه تفريقته؟ لابد أن تعلم بأن المناط إذا استعمل في أي موضع لابد أن تبحث له عن أصل في الشريعة. ما هو المناط هنا؟ شنو المناط؟ الكثرة زيد، والقلة أعطوا للقلة حكما وأعطوا للكثرة ماذا؟ حكما. تقول وهل القلة والكثرة في هذا الباب مما يلتفت إليه؟ نعم مما يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا الأمر في هذا الباب فقال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث وفي نسخة لا ينجس بشيء. فهذه التفرقة النبوية ترسبت في عقول الفقهاء وخلقت السنخية وهي علاقة العلة بالمعلول في قرارة نفوسهم، فاستصحبوها فحيثما ظهر لهم تنزيلها ينزلونها عملا بالسنة، أن العمل بالسنة يعني العمل بكل فرق وضعه صاحب الشريعة وبكل مناط اعتبره وبكل شيء أشار إليه يجب أن يحمله الفقيه وأن ينزله حيثما يظهر له أن هذا محل تنزيل. هنا ظهر لهم بأن هذا الشيء خاصهم يعملوا فيه ذلك الفرق النبوي بين القليل والكثير. إذا بلغ الماء القلتين عطل الكثير حكم عدم الحمل، ومفهومه أنه إذا كان قل من قلتين يعمل إحمال الخبر. هذا الآن لما نطق به الرسول لا يمكن إلا لأصحاب الفقه إلا أن يتأثروا به وأن يصوغ نفوسهم وعقولهم وأن يحضر لهم شاءوا أو أبوا عند الفروع التي قد تكون مناسبة لهذا الدخول. فكون لهم هذا الذي يسمى في علوم المعقولات بالسنخية، وهي العلاقة بين العلة والمعلول التي تكون حاضرة في مثل مواقع في مواقعها التي تظهر فيه إلى آخره. إذن قال أعيد هذا النص لا بكثرة مطلقين، أما إذا زل بكثرة مطلقين ها بس هو محل خلاف. دابا أنت عندك واحد الإناء ديال الماء، واحد الإناء صغير ديال الماء فيه نجاسة، ثم جئت بسطلين من الماء وخالطتهما بهذا الماء، هل هذا يطهر ولا يطهر؟ مستهر ولا ماشي طاهر؟ بالإجماع، لأن النجاسة رفعت بماذا؟ بالمطلق. ولكن لو تركت ذلك الإناء مثلا فوق السطح ثم جئت وجدته قد تغير وصلى وزلت منه الرائحة وما فيه من المغيرات، هل تعتبره طاهرا أو طهرا؟ هذا محل الخلاف. قد ذكرنا سبب ذلك وموجبه ودليله وحجيته، وذكرنا أيضا وجه الاختلاف في مدى في القليل والكثير، وأن هذا مترسخ بالحديث في قلوب فقهاء وعقولهم، فلذلك يستحضرونه في مثل هذه المواقع. وإن زال نجس لا بكثرة مطلق، شنو الجواب؟ استحسن الطهورية. الاستحسان للطهورية، استحسن الطهورية أن الطهورية هي المستحسنة في هذا الباب، بناء على أن الحكم يدور مع علته مدى وجودا وعدما. ثم قال وعدم الطهارة أرجح، لكن قوله وعدمها أرجح هنا لا يجري على أصوله ولا يجري على منهجه ولا على طريقة التي ذكرها في كتاب مقدمة، لأن الرجحان مصطلح من؟ ليس لابن يونس في هذه المسألة أي ترجح، ولذلك انتقد على المصنف استعماله لهذا اللفظ هنا، وهو يوهم أن ابن يونس رجح قولا هنا أو اختار قولا راجحا هنا، والسلب ولكن المقصود بالأرجح هنا أنه أقوى. الأرجح هنا ليس على بابه وإنما هو بمعنى أقوى. وعدم الطهورية والطاهرية على التحقيق، ولذلك المصنف انتقد عليه في هذا الكلام أمران. الأمر الأول أنه قال أرجح، وكأنه يقول بأن ابن يونس هو الذي اختار هذا القول كذا، ولكن المقصود بأرجح أنه أقوى فقط. هذه المسألة الأولى. المسألة قال وعدمها يرجع للطهورية، والصحيح أنه يرفع الطهورية والطاهرية معا وليس الطهورية وحده، قد صرح بذلك الصراح هناك. وعدمها أرجح، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وليس لنا فيها مباحث فقهية. نعم فيها بعض المسائل الأخرى، ولكن لا يعنينا أمرها الآن. الذي يعنينا هنا هو صناعة الفقه، صناعة كيف تصنع الأحكام، كيف يوصل إلى الأحكام، كيف تقوم الأحكام، صناعة الفقهية مش الأحكام. لو بغينا الأحكام راه غادي نكتبوا واحد الورقة، الشيء كذا حكمه كذا، الشيء كذا حكمه كذا، الشيء كذا حكمه كذا، دليله كذا. لا، مش هذا هو المقصود. الصناعة الفقهية يعني عندما وصلنا لشي حاجة نقولوا خصنا التوجيه، خصنا التخريج، احنا خصنا دابا التخريج والتوجيهنا، ها خصنا القول نقلبوا على مخرج ما تخرجوه، ونقلبوا على الفرق على التوجيه، ما وجهه ما تخرجوه. هذه الصناعة الفقهية، وهذا هو الذي يجب أن يطلب، لأن الإنسان سيجادلك في شرعية، أن هذا الذي سيناقشك في الفقه سيناقشك في الشرعية. تقول لي مثلا هذا الماء الآن الذي زالت رائحته وزالت طعمه وزال كذا، تقول بأنه طاهر، شاد الهضرة هذه، ويقول لك أعطيني الشرع بأنه كان يقول بتطهير الماء بالريح، ويطلب منك هذا الشرع، ولا جيب لي دليل بأن الشمس تطهر الماء، جيب لي الدليل. الطهارة لفظ مصطلح شرعي، خلينا من اللغة، لكن هذا معك وحصينا من الحقيقة الحسية، كان هذا معك في الحقيقة الشرعية. هذا الشيء اللي يقول لي، أنت تقول لي بأن هذا الماء الآن رفعت نجاسته بالريح، من قال لي بأن الرفع بالريح يعتبر من باب التطهير الشرعي. أعطني دليل، وأعطني دليل بأن الشمس أيضا تطهر وهكذا. ثم قال: المسألة الأخرى هو أن الماء إذا وجدت ماء، قبل خبر الواحد يكمل النص بس نعرف شو يقول. نعم، هذا الماء الآن نظرت إليه فسألت صاحبه فقلته هل هذا الماء طاهر أو نجس؟ يقول لك نجس أو طاهر. هذا الشخص الآن هو الذي سينظر فيه، فإن اتفقت معه في المذهب وكان ممن يفقه، وهذا شرط، كان ممن يفقه الأحكام وتبع هذا الماء طاهر أو غير طاهر، يقول طاهر. إذا كان مذهبك في المياه هو مذهبه يقبل كلامه ويعمل به ولو كان واحدا. لماذا واحد؟ لأن قوله هنا ليس من باب الشهادة، وهو من باب ليش؟ الرواية والإخبار. ومعلوم أن الرواية يقبل فيها خبر الواحد. إذا اتفقت معه في المذهب وقالك هذا الماء طاهر أو هذا الماء نجس يعمل بقوله لأنه من باب الأخبار، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ ما عندكم الوصف ديال الماء؟ هذاك الرجل الذي سيسأل، أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا، هذا شرط، أن يكون عالما بالأحكام ولم يذكره وهو مندرج هنا. ثانيا أن يكون عدلا، يكون عدل إنسان فيه ثقة وعنده الأمانة، وأن يتفق معك في المذهب. هذه ثلاثة الشروط لقبول روايته من غير تفصيل. أما إذا اختلف مذهبا فلا بد أن يبين وجه كونها نجسة بأن يقول لك ماذا؟ هذا الماء نجس لأنه سقط فيه دم، خلط بدم، هو الماء متغير، وشهد تغير، تغير بطاهرين ولا تغير بنجس. فسألته هذا الماء الأحمر ما الذي فيه؟ أقول لك هذا الماء فيه طين أحمر اختلط بالطين. هذا الماء الأحمر ما هو؟ خلط بدم نجس، قضية واضحة. لكن أو قال هذا الماء تشم فيه رائحة، كش هذه الريحة؟ شوف هذه الرائحة تأتي بطول المكت. هذا الماء هذه الرائحة بالبول. إذن هنا بين وجهها، فإن بين وجهها يعمل على قوله. وديك ساعة تشوف هذاك الكلام الذي ذكره، يمكن ما كان مثلا تسأل معتزليا من على مذهب المعتزلة، تسأله عن ماء فيه رائحة، تقول هذا الماء فيه الرائحة هل هو نجس؟ نجس. ثم تقول بماذا؟ يقولك بالمجاورة، لأن المجاورة لا تنجس عندي. إذن بين وجهها، وجهها كوني هذا الماء طاهرا ونجسا. إذن بعد بيان الوجه أنت تنظر هل هذا الذي ذكره معتبر أو ملغن، هل هذا الذي ذكره معتبر أو هو ملغن. فإن اقتضت أصولك وقواعدك أن تعتبره فالأمر ماض على هذا السنن، وإن اقتضى الأمر أن هذا الذي ذكره ملغن تلغيه هكذا. إذا سألت إنسان عن ماء تقول هذا الماء طاهر وهو من متغير، لكن لا ما هو مغيره، هل يضر أو لا يضر؟ فإذا قال لك هذا الماء تغير بالدم فلا شك أن هذا نجس، لأنه لا يوجد من يقول بأن الماء مخلوط بالدم أو خلط بالبول فهذا لا نقاش فيه. فإن قال هو نجس ثم ذكر ما ليس ما لا يقضي فيه بالنجاسة صرفت النظر عنه ورجعت إلى الأصل وتوضأت وعملت بما يجب. فإذا ما تبين لك أنه قال هو طاهر ثم ساق لك ما يعتبر مغيرا عندك عملت عليه. ولهذا قال إن بين وجهه أو اتفقا مذهبا، هذا واضح، اتفقا مذهبا. هذه المسألة واضحة. أما من حيث القبول فلأن هذا من باب الرواية وليس من باب الشهادة، وما كان من باب الرواية لا يشترط فيه العدلان. ثم قال ماذا؟ نعم، وقال بأنه إذا لو قال لك إنه طاهر واتفقت معه مذهبا فإنه يستحسن تركه لما فيه من الاحتياط، ولأن الشك هنا مما يقضى فيه إذا وجد غيره ولم يضطر إليه إلى آخره ما تقرر في هذه المسألة. المسألة الأخيرة التي في هذا الدرس هو قضية أن المالكية لم يفرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة لمذهبهم. مثلا لو فرضنا أن الماء سال في مكان ومر بالنجاسة ثم انفصل عنها وبقي على جميع صفاته لا يضره ذلك، لا يتنجس الماء بمجرد ملاقة النجاسة. مر الماء على النجاسة فخرج نقيا، لا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. هكذا، وهذا أصل أن الماء لا ينجس إنما غلب على غيره. وكذلك لو كان الماء في مكان فوردت عليه النجاسة، ماء كثير دخلت إليه النجاسة ولم تغيره، كل هذا إن لم تغيره لا يفرق بين الحكمين عند المالكية. وفرق الشافعية بين المسألتين، فقالوا بأنه إذا وردت عليه النجاسة فإنها تؤثر فيه بمجرد الملاقى، وذلك لقوة النجاسة، لأن الملاقي إذا كان قويا فإنه يعتبر، هذا مذهب الشافعي، أن النجاسة أقوى، فلذلك إذا مست الماء لا يعتبر فيه بين تغير ولا غير بين تغير، أنها قوية جدا. والغريب أن هذه الخصائص التي أعطاها الفقهاء للأعيان جميع المذاهب على ما رأيت يأخذون بها، يعطون للنجاسة القوة ويقولون النجاسة أقوى من الماء، قوتها مؤثرة، ويعطون للماء القوة ويقولون بأن الماء يدفع عن نفسه بخلاف اللحم، قالوا بأن والدهن، قالوا بأن الماء يدفع عن نفسه والنجاسة أقوى الأعيان، وأن اللحم لا تدفع عن نفسها وإنما تتشرب النجاسة، تتشربها، وكذلك الدهون الأدهان، قالوا أيضا بأنها تقبل النجاسة وتخالطها، وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله وزيت خلط بنجس، وسنبحث في هذه المسألة، هذه خصائص الأعيان التي وضع الفقهاء واجتمعوا عليها. رحنا تشوف الفلسفة، فلسفة الفقه واحدة، دراسة الدوات، دراسة الخصائص، البحث عن العلامات المختلفة التي يهتدى بها إلى الأحكام بلا فرق، وبذلك تجد الفقه كأنه شيء واحد، كأنه شيء واحد، كأنه شيء واحد، لا تكاد تجد بينهم فرق في المنهج وفي الطريقة وفي الاعتبارات وفي الوزن وفي التقويم وفي كذا، كأنه فرق واحد. من الذي الآن يقول بالاختلاف؟ من لم يطلع على أسس بناء الفقه النفسية والعقلية والمنهجية، والتي تظن بأن الفقه راه مختلف، راه بينهما اختلاف، ولكن ليس الأمر كذلك، لأن الذي سيضع لهم الفرق بين الماء القليل والكثير واحد، الذي سيلغي بالضرورة وبعدم الاحتراز وبالقرار وبالمجاورة واحد. ولذلك يبقى هؤلاء ماذا يفعلون؟ ينفذون ويعتبرون ويزنون كذا. كل هذه المادة التي تجدونها معتبرة أو ملغاة في أي موضع من المواضع إنما تكون من شخص واحد وهو صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر.